ربنا أمر بثلاث حاجات قبل ما تتفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكر. ليه؟ علشان لو ما عملتوش دول التفكير مش هيؤتي الثمرة المطلوبة منه. أصل فلان بيصبح ضد الطيار، لا هو فلان بيصبح مع الطيار، أنتوا ضد الطيار لأن الطيار ده هو مش البني آدمين، الكون كله سائر لله، فإحنا مع الطيار. خلي بالك إحنا بنكلم واحد بيقول ده أحسن دين في الدنيا، ومع ذلك إيه اللي منعه؟ هتسيب ملة عبد المطلب؟ إيه الحجة في ده؟ بتكلمه واحد عارف إن الدين ده صح، فكان آخر ما قال هو على ملتي عبد المطلب. شوف الضغط المجتمعي ممكن يوصل لفين. أول حاجة عنيك بتروح على فين؟ على عدد الايه السبسكرايبز. انا وانا بحضر لسلوك القطيع حصل معايا الموقف ده، كنت عاوز ادور على حاجه نقطه صغيره جوه الموضوع، فروحت كاتب، فبفتح حاجه فروحت باصص لقيت 1000 وشاره، رحت اقفل البتاع ورايح وبعدين رحت واقف كده قلت لا مش انا يا طب مش دلوقتي حتى يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله والله. ولا اقول لك يا جلاد تعمل مشاكل، عامل مشاكل في مشاكل في التعليقات. واحد بعد الحلقه اللي فاتت يقول لي في التعليقات يقول ده جلاد بجد. انا كنت قاعد في مسجدي كافي خيري شري، انتوا جبتونا بقى وطلعتونا. لا هو فكره الجلاد دي، انا فعلا يعني انا بيسموني الجلاد في المسجد يعني، بس بيجوا تاني يعني هم بيحبوا الجلد. لا هو انا ده قلته المره اللي فاتت بس يمكن الناس ما انتبهتش. عارف انت لما تروح لجراح فهو الجراح هو وظيفته يفتح الجرح وينظفه يعني، فهو لو رحت الجراح عادي يطبطب عليك ويقول لك والله ده وعيط يعني هو ما قداش وظيفته. ففي وقت احنا بنحتاج ده يعني، في وقت بنحتاج بالذات مع ملهيات الحياه عاوز ايه دش ميه ساقعه كده ينزل عليك، لا فوق ده في يوم قيامه، لا فوق ده في ناس تانية بتسابق وانت واخد جنبه قاعد يعني فوق. فهي فكره ايه يعني ده من ضرب الحبيب يعني زي اكل الزبيب، فيعني اضرب اضرب. فانا بحبكم فاستحملوني. احنا بنحبك برضه. طيب احنا يعني برضه عشان اللي مش عارف احنا بنتكلم عن ايه، احنا في سلسله بنتكلم عن مفاهيم التحرر او بعض العادات او بعض الاشياء اللي احنا محتاجين نتحرر منها. اتكلمنا في الحلقه الاولى عن التحرر من الغفله، الحلقه الثانيه التحرر من التفاهه، ودي الحلقه الثالثه التحرر من سلوك القطيع، والحلقه الجايه ان شاء الله هتبقى التحرر من العاده. طيب ومناسبه بقى موضوع الجلاد ده، بعض التعليقات جات لي من ناس افاضل يعني، وفي يعني يمكن شفناها في التعليقات على الحلقه ان بعض الكلام ممكن يظهر ان هو مثالي شويه او مش مناسب لكل الناس، ودي حقيقه يعني هو مش شرط الكلام اللي احنا بنقوله يبقى مناسب لكل الناس، بس الحته دي محتاجه توضيح شويه عشان بعض الناس حسيت انها عملت عندهم شويه ازعاج. دي نقطه، والنقطه الثانيه بالمره عشان يبقى التعليقين كلهم يعني مره واحده، يمكن كان في ايه نوع من الجلاد بقى، الجلد اللي هي الشده الزايده او بعض التعبيرات ممكن كانت اقوى يعني اقوى من اللازم يعني. يعني دي دول تعليقين جم، فاسمع تعقيب حضرتك عليهم. المثاليه انت لو تفتكر برضه هو ما جاتش ابتداء، هو اللي كان حصل ان انا بقول قيمه الوقت فانت سالت، انت عملت لي مشكله، انت اللي عامل مشكله اسئلتك. فانت قلت لي هو يعني كان موجود ده في السلف، فانا قلت لك يعني حماد بن سلمة كان لو قيل القيامه غدا ما زاد في ما استطاع ان يزيد في عبادة شيئا، فهو يعني السؤال جاب جواب. بس خلينا ايه، هي فائده برضه يعني، السلف هو جيل في السابق بالخيرات وفي حتى في الظالم النفسي، احنا يمكن المره اللي فاتت قلنا الكلام ده يعني جبنا اثر عن ابن الجوزي اظن انه رايت اكثر الناس يعني لما جه يتكلم عن الغفله والتفاهه اللي الناس فيها فنسب ده للاكثر، وهو في جيل هو عايش فيه، فهو موجود يعني موجود ده وموجود ده وموجود ده. وساعتها حتى احنا قلنا ان في بينا في ناس كده يعني، ضربنا امثله لناس عايشه معانا كده. طيب هل معنى كده الناس كلها تبقى كده؟ ساعتها احنا قلنا ايه لو تفتكر؟ قلنا الجنه درجات، رب من رحمه ربنا ان الجنه درجات، ما هياش درجه واحده ويا تخش جنه في الدرجه دي يا انت في النار، ما فيش كده. فالحته دي ما هي اللي بيتفضل فيها الناس يعني، لما بنذكر الامثله دي مش معناه ان يلا يا جماعه عايزيننا كل، يا ريت على فكره يا ريت كلنا نبقى كده، بس هل ده هيحصل؟ انا بقول لك مش هيحصل. طب ده كلامي؟ لا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، قال ايه؟ الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيهم راحلة. في كل 100 ناقة تلاقي واحدة بس، يعني كلهم ايه سيتي ناقة في جوه المدينة كده تركبها تروح بيها مشوار، انما هركب عاوز ناقة بقى سافر عليها، في كل 100 تلاقي واحدة. فده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يعني فاحنا كده يعني احنا زي ما بيقولوا كده ايه يعني ناس فوق خالص وناس تحت خالص وناس في النص والجنة درجات. فذكر الأمثلة دي مش ان كلنا لازم نبقى في الحتة دي لا خالص، بس طب نحاول طبعا يعني يعني عشان برضو الكلام ما يبقاش طبعا نحاول طبعا تبقى واعي لفكرة ان الأمثلة دي معاك في عرصات القيامة. يعني يعني الأمثلة دي لها يوم قيامة لوحدها؟ لا، احنا يعني هنبعث فهنلاقي كل اللي احنا بنحكي عليهم دول موجودين. يعني يمكن مين اللي انتبه؟ مسلم الخولاني انتبه للمعنى ده لما كان يضرب رجله ويقول له قومي رجله قومي أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به على الحوض دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنما خلفوا رجالا. منتبه لفكرة إن أنا يوم القيامة مش هصحف في عصري، لا ده أنا هلاقي الصحابة موجودين معايا، فأبعث يلاقوا نفسهم واقفين مع النبي لوحدهم عليه الصلاة والسلام. مش هيحصل عليه الصلاة والسلام، مش هيحصل. كلا والله لنزاحمنهم عليه على الحوض لكي يعلموا أنما خلفوا رجالا. طب ده معنى موجود عند أبي مسلم الخولاني، فبعث همة هذا الرجل. أنا بقى بقول كل الناس يبقى مسلم الخولاني، بقول كده يعني بقول نسعى يا جماعة يعني نسعى لده. الغريب ان ممكن لو جينا نكلم ده تطبيقات دنيويه ما نلاقيش الاعتراض. يعني لما نيجي مثلا مثلا بودكاست تاني بقى مثلا ويعمل حلقه مثلا عن بيل جيتس ولا عن ستيف جوبز ولا عن ايلون ماسك ولا مارك ولا عن اي مثال مثلا من الناس دي، هتلاقي واحد بعت لك في التعليقات مثلا ايه انتوا بتعقدونا مش لقى. ولا ده احنا ده مثلنا الاعلى، مع ان هو عارف انه مهما يفحط في الصخر مش هيبقى زي ايلون ماسك مثلا في الدنيا، او مهما مش هيبقى مش هيوصل لبيل جيتس او مثلا. لكن هو بيقول ايه ده مثلي الاعلى اللي بحاول ايه اقتدي بيه. فخلينا كده يعني يعني هو الموضوع بسيط جدا. هو يمكن برضو الناس من حبها في الدين يعني شايفين الدين في حته تانية. يعني ايه في الدنيا لما تقولي ده مثلك الاعلى وما وصلش ايه يعني، بس في الدين لو فكره ان بقى ده المثل المفروض كلنا نبقى زيه الا يبقى احنا ضايعين. صحيح جدا. دي ممكن تؤثر على النفسيه، بس ده مش لا رحمه ربنا اوسع من كده بكتير. ان في بعض الالفاظ بتبقى شديده تزعلوش خلاص مش لا يعني هو بيبقى في تصور معين انا ببني عليه اللفظ اللي بيخرج. يعني فمثلا لما قلت على التيك توك مثلا مش فاكر قلت ايه احد يؤمن بالله واليوم الاخر كانت كلمه كده يا جماعه يعني اللي انا شفته يعني انا الحقيقه ويمكن انت تعقبتني وقتها قلت في يعني فلتريشن ممكن يتعمل فيه انا مش عارف ده انا نزلته 5 ايام فاللي انا شفته انا لا انا مصر على الكلمه يعني يعني هي اللي انا شفته في التيك توك وقتها صعب جدا جدا يعني فده انت عارف ده بيقول لك ايه الحكم على الشيء فرع عن تصوره فانا حكمت على شيء بعد ان تصور يعني تصورته بشكل معين ولذلك انا قلت ده يعني الاحتراز ده انا قلت انا نزلت 5 ايام ما اعرفش بقى فاذا كان هو مش بالواقع السيء قوي اللي انا يعني شفته او في يعني انا مش عارف يعني مش هحكم على حاجه ما اعرفهاش يعني انما اللي انا شفته الحقيقه صعب جدا يعني يعني فكل واحد بقى قدر يعني ايه يعني على نفسه بصيره كما قال الله عز وجل. واحد بيقعد بالساعة بيشوف هو عارف هو شاف ايه وايه في ميزان سيئاته في يعني كل واحد عارف الحتة دي. فانا لما قلت ما ينفعش واحد يؤمن باليوم الاخر يبقى عنده البناء يعني اقصد اقول ايه اللي مستحضر الايمان باليوم الاخر ان في اخرة وفي جنة وفي نار وفي حساب، اللي مستحضر ان في ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشهيد ورقيب ازاي يبقى يعني ازاي يعني يعني ازاي يبقى عنده حاجة شبه كده. فده كان المعنى. طيب هو يمكن في تعقيب اخير يعني انا هقوله في السريع عشان ما نطولش اكتر من كده. برضو توجيه الكلام او توجيه الخطاب، احنا محددين من الاول احنا هنكلم مين. فبعض الكلام مثلا لما جينا اتكلمنا على حضرتك تقول ان الجزئيه دي خلي بالك انا مش بقول مش بكلم المتبرجه، لا ده انا بكلم المحجبه، انا مش بكلم اللي هو مش عايز دين، انا بكلم المتدين. ايوه ما هو احنا بنتكلم النهارده اللي عايز يرتقي يعني مش ودي مش مسبه صدقتني بقيت عامل لي مشاكل ايوه يا جماعه هو اللي عامل لي مشاكل ولا يعني هو احنا يعني الفئه المستهدفه فئه معينه فيعني يمكن بس هو يعني برضو يعني خلينا نطلع منها باستفاده. يعني هو يعني الخطاب ده مش معناه ابدا ان في حد اقل من حد في المجمل. يعني حتى لو حد اقل من حد في فعل يعني بلا شك اللي خدت خطوه حجاب لله سبحانه وتعالى افضل في الحته دي من اللي ما خدتش خطوه حجاب. لكن هنيجي نقول المحجبه فلانه المحجبه افضل من فلانه اللي مش محجبه؟ لا طب ما نعرفش. هي دي عملت حسنه اقتربت بها خطوه. لعل اللي مش محجبه دي على معصيتها لان دي معصيه على معصيتها عندها حسنات تانية تعلى بيها عن الفلانه المحجبه اللي خدت الخطوه دي لله عز وجل كفعل مجرد. يعني احنا بنخاطب الفعل مش الشخص. يعني مش بنقول كل محجبه افضل من كل خالص الله اعلم. يعني انما لما نقول فلانه خدت خطوه الحجاب الفعل ده احسن ولا اللي ما خدتش خطوه الحجاب؟ بلا شك اللي خدت خطوه الحجاب احسن فاللي مش محجبه تتحجب. طيب ندخل بقى في موضوع النهارده التحرر من سلوك القطيع. يعني ايه الاول سلوك القطيع؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. سلوك القطيع زي ما هو يعني باين من اسمه هو حاجه بتكون في القطيع. القطيع ده اللي هو بيكون فيه الغنم في الحته دي. يعني نشرح الاول ايه السلوك. يعني ايه فكره سلوك القطيع؟ هما بيقولوا ان سلوك القطيع معناه انه لو غنمه عملت فعل معين فنلاقي بقية الغنم يتبعها على فعلها بدون تفكير. هديك مثال لحادثة شهيرة حصلت في تركيا عجيبة جدا. في تركيا في التسعينات كان في غنم بيرعى على سفح جبل. فغنمة منهم قررت كده مع نفسها ان هي تروح لحافة الايه؟ الجبل. مش لحافة الجبل فوقعت. تخيل كم غنمة تقع وراها؟ 1500 غنمة. يعني غنمة مش لحافة الجبل وقعت. 1500 غنمة فضلوا ماشيين وراها، واحدة تقع الثانية تمشي لغاية ما تقع، 1500 غنمة ماتوا. الحادثة دي باختصار دي اللي بتمثل سلوك القطيع في القطعان بقى اللي هو الغنم أو الماشية أو كذا. يمكن من فترة معرفش افتكر ولا لأ، كان حصل كده فيديوهات انتشرت لغنم بيلف في دواير. ايوه من فتره كده وقالوا ده الناس بقى وقالوا بقى يوم القيامه وده مش عارف ايه وخروج يعني قصه زي كده. انما من التعليق سيبك بقى من الكلام الفيسبوك وكده، انما من التحليلات العلميه اللي اتقالت ان ده سلوك قطيع مش اكتر. ان غنمه قررت مع نفسها انها تلف في دايره فتبعها غنمه في غنمه في غنمه فالغنم كله بقى يلف في الدايره. لو وقفت اي غنمه وخدتها انت يا بنت الحلال بتلف ليه في الدايره؟ هي لقيت الغنمه بتلف فلفت. فده بيلخص فكره سلوك القطيع، ان هو حد او يعني غنمه او بقره او اي حاجه يعني من بتعمل حاجه لمجرد ان القطيع بيعملها فانا بعملها. طيب ازاي السلوك ده يعني انتقل لنا احنا كبشر او ايه اسقاطاته يعني عندنا؟ هو طبعا يعني قبل ما اشوف اسقاطاته على البشر، لفظ سلوك القطيع لما بيذكر هو اصلا بيذكر في افعال البشر مش في افعال القطعان. انا بس شرحت لك ليه تسمى سلوك قطيع، لان القطيع بيتصرف كده. انما علماء النفس وعلماء الاجتماع لما بيقولوا لفظ سلوك القطيع ايه هو، وده بقى مهم جدا نفهمه عشان ده اللي هنيجي نقوله بعد كده شويه، لازم تتحرر منه او خلينا بمصطلح ادق تديره. لان احنا الفكره هنا بالذات في السلوك ده مش فكره احنا نتحرر منه مطلقا على قد ما هو نديره. هنفهم الفرق بين الاثنين بعد شويه ان شاء الله. فسلوك القطيع هو اللي هو تصرف الفرد داخل الجماعه باختصار، وانت في مجموعه بتتصرف بشكل مختلف عن تصرفاتك لو كنت لوحدك. ليه وازاي هندي امثله، لكن قبل ما ندي امثله في حديث هنا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر معنى عجيب جدا. قال ما بعث الله نبيا الا وراعى الغنم. قال وانت؟ قال وانا. فما فيش نبي بلفظ النبي عليه الصلاه والسلام، ما فيش نبي بعث الا وراعى الغنم. ليه يعني ليه ما فيش نبي يبعث الا وراعى الغنم؟ من المعاني اللي قيلت في هذا المعنى ان راعي الاغنام بيدرب هذا النبي على اداره البشر. ليه؟ لان في تشابه بين صفات الاغنام وصفات البشر. ازاي في تشابه؟ مثال اللي احنا في سلوك القطيع هنجيله، بس في مثال تاني ذكره العلماء، ان الاغنام من طباعها، شوف الغنم يعني ايه، في سلوك القطيع تحس ان هو ايه في الاخر هيدي شكل منظم زي كله ماشي في خط واحد بيترمي من الجبل، ده تحس فيه نظام كده وحاجة غنم لفت فكله بيلف في دايرة. في حاجة تانية للأغنام سلوك معاكس لده، اللي هو ايه، اللي هو ان الغنم من طباعه انه ممكن غنمة تشرد. ده بقى ذكروا العلماء يعني في الكتب، ذكر ان النبي لما يجي ويرعى غنم فيعرف ازاي يتعامل مع الغنمة اللي بتشرد، فلما يجي يدير بشر ويلاقي فيه من البشر حد بيحيد فيعرف ازاي يجيبه، لانه هو اتدرب على ده. فاحنا عندنا كبشر حديث تاني ذكر النبي عليه الصلاه والسلام شبه البشر بالغنم، قال ايه في حديث واحد من ثلاث احاديث عليها مدار الدين، حديث النعمان بن بشير قال، مش موضوع الحديث طويل، لكن قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. ايه معنى الحته دي؟ نشرحها بسرعة، هي مش موضوعنا بس يعني عشان نفهم الحديث. زمان كان الناس واحد معاه غنمتين ثلاثة بيطلع يرعى فيهم في حتة خصبة عشان الغنم يأكل. الملك كان بيبقى ليه حمى اسمه حمى الملك، ده بيرعى فيه أغنام الملك. طيب تفتكر حمى الملك ده، يعني الملك قال الحتة دي بتاعتي هيرعى فيها غنمي، يروح لحتة مجدبة ما فيهاش عشب، ولا يروح لأخصب حتة؟ أحسن حتة طبعا، أحسن حتة في البلد دي بتاعة الملك، يبقى اسمها إيه؟ حمى الملك. خلاص كده؟ طيب هو الخصب ده يعني خط قبليه خصب بعديه جدب، ولا الخصب بيقل تدريجيا؟ بيقل تدريجيا يعني ما فيش إيه خط هنرسمه كده ولا سلك شائك هنحطه، ما قبله خصب ما بعده جدب، لا هو مش بيبقى كده، هو في الغالب بيبقى الخصب بيقل تدريجيا لغايه ما يبقى خلاص يروح للجدب. طيب يبقى معنى كده حمى الملك ده حواليه بره الحمى حواليه الحته دي خصبه ولا لا؟ نص خصوب، يعني فيها. فكان يجي بقى رعاه الغنم يعملوا ايه؟ يقوموا جايبين الاغنام بتاعتهم يرعوا فين؟ جنب حوالين حمى الملك. طبعا لو غنمه دخلت حمى الملك فيها قطع رقاب. طيب فهو يروح جاي يعمل ايه؟ يرعى غنمه جنب حمى الملك، ماشي كده؟ شوية الراعي هيسهى عن الغنم فتقوم غنمة داخلة تبقى مصيبة كبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبهنا بالقصة دي، اللي هو ايه، ما تجيش عند محارم ربنا وتبقى واقف على الايه هتخش. فراح قال ايه: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ففكرة ذكر الأغنام وذكر يعني موجود، فكرة إن إحنا فينا من هذه الصفات موجود، ولذلك ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فطيب هل سلوك القطيع ده ليه إسقاطات عندنا؟ ليه إسقاطات كتير جدا جدا، يعني احنا هو داخلين على قرب رمضان مثلا، هسألك اسئلة قد تبدو في يعني الاول وهلة ايه ده، هو صحيح احنا بنعمل كده ليه، وهتكتشف ان هي سلوك قطيع. يعني ايه يعني سلوك قطيع؟ يعني والله لقيتها موجودة او لقيت بيحصل يعني كده يعني. واسمح لي هنا بقى انا هكلم الايه الشخص اللي هو مركز قوي في يعني ايه رمضان، والشخص اللي مركز قوي في يعني ايه اخره ويعني ايه دنيا، ويعني الناس اللي هي عندها هم شايله. يعني الناس دي مش ممكن يدخل رمضان وتلاقي اتسحلوا في العزومات زيهم زي غيرهم، يعني يبقى قبل رمضان يقول لي انا ما ينفعش عزومات وبتاع، هو عارف قيمه رمضان، هو واحد عارف قيمه رمضان. فتيجي توقفوا كده في النص، تعالى بس انت ليه بتعملوا ده؟ وبعدين عزومه دي مش يعني اصل عزومه برضو مش يعني هي ساعه الفطار، عزومه دي يعني في ست واقفه في المطبخ بتحضر من، وفي راجل بينزل يشتري قبلها بيوم. أيوه. وفي مواعين هتتغسل، يعني عزومه يعني عزومه يعني. فتعالى كده، هو انت بتعمل كده ليه؟ هو هتلاقي الاجابه الناس كلها بتعمل كده. يعني انا خرجت فلقيت الناس بتعمل كده فانا بعمل كده. رمضان بيحب اللمة، ورمضان بيحب اللمة، يعني لمة ايه؟ هو رمضان بيحب اللمة دي؟ يعني هي دي اللمة بتاعت رمضان. فده مثال قوي جدا لفكرة سلوك القطيع اللي هو أنا لقيت الناس بتعمل فبعمل. الـ الـ الـ لدرجة إن ممكن يعني أنا بقولها، واحد في بيته ما عندوش تلفزيون أصلا، ما عندوش تلفزيون في بيته. طيب أبوه عزمه وأخوه عزمه وصاحبه عزمه على الفطار، فتحوا برنامج المقالب بتاع مش عارف مين وقت الفطار، وفتحوا المسلسل الفلاني بعد الفطار، بيكتشف إن هو قاعد يتفرج وهو أصلا ما بيتفرجش. طب تعالى يا ابني انت ليه قاعد تتفرج؟ هرجع تاني، سلوك القطيع هو تصرف الفرد أو سلوك الفرد وسط الجماعة، بحيث لو انفرد ممكن ما كانش يعمل السلوك ده أصلا. طب هو عمله ليه؟ لأنه في وسط القطيع. لو انفرد ما كانش هيعمل ده، حطيته في قطيع بيعمل ده أو في جماعة بتعمل ده هيعمل ده. فتلاقي اهو الراجل اللي عنده هم وفاهم يعني رمضان وفاهم يعني آخرة وفاهم يعني دنيا وفاهم القصة دي كلها، اللي هو لو هو الواحد ومش بيعمل ده أعمل ده. ويمكن جي هو مثلا متعود يصلي في المسجد الفلاني اللي بيصلي بجزء أو أكتر بقى يعني أيا كان يعني المقدار، فلقى الناس قاعدة وما نزلتش، ما نزلش يصلي العشاء. مش بقول لك ما نزلش يصلي ما لا هنصلي مع بعض، يلا نصلي مع بعض كده، وهو الحريص على الصلاة في المسجد. طب طلعوا برا المجموعة دي وقول له تعالى بس تعالى انت عملت ده ليه؟ ما فيش جواب عقلي. يعني هو الفكرة، على فكرة هو دايما بيقولوا القطيع الواحد في المجموعة ما بيتحركش بعقل على قد ما هو بيتحرك بمشاعر او بعواطف او كده. وهنعرف ايه المشاعر دي، لان دي اهم حاجة اصلا في حلقتي النهاردة، عشان مشاعر معينة هنتكلم عليها ان شاء الله، وازاي نديرها بقى يعني، لان دي اهم حاجة يعني ازاي اخرج من سلوك القطيع ده. تمام. فاقول لك حاجة، مرة كنت بدي درس عن الحتة دي، فبقول ان يعني تلاقي واحد همه الاخرة ومتجوز واحدة همها الاخرة وبعدين في رمضان العزومات شغالة وبتاع مش عارف، تلاقي الست اهو هموم اخرة اهو واقفة في المطبخ من عارف مش عارف من. راحت واحدة بعتالي رسالة كنا بنديها اونلاين يعني، بعتلي رسالة قالت لي انا اعرف نساء مجبورات على ده لدرجة انها من كتر التعب بتفطر. اوف. انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ ناس همها اخرة يعني، ناس راجل كده قال لي انا عاوز انشئ بيت اللي هو بقى الاحلام اللي الناس بتدخل. أيوة. عاوز انشئ بيت مسلم فلازم اروح اخد واحدة مش عارف عاملة ازاي ونعمل مش عارف ايه. البيوت دي شو بتوصل ايه؟ ان واحدة تجبر انا لازم اعزم مش عارف، طيب تقف في المطبخ لغاية ما تقع من طولها تفطر. انا مش بقولك بقى فاتتها التراويح وفطرت. طيب هاتوا كده يا ابن الحلال تعالى بس اهدى بس، انت اللي بتعمله ده انت بتعمله ليه اصلا؟ فتلاقي هو مش واعي قوي لحتة ايه، ان انا في ساقية بتلف فانا بلف. فده اسقاط مباشر على فكرة سلوك القطيع اللي احنا فيه. الكريسماس مثلا، احنا هو في ليالي احتفال برأس السنة، ده مثال صارخ على سلوك القطيع اللي هو الناس بتعمل فانا بعمل، الناس بتنزل الشارع فانا بنزل الشارع، الناس بترمي مش عارف ايه من فوق. الثقافه دي موجوده في اسكندريه، القاهره ما يعني مش موجوده قوي، يرموا ميه وازاز وحاجات زي كده من الشبابيك فانا هرمي. طب هات لي واحد عاقل. هو كل دول عقلاء خلي بالك، بس امتى عقلاء؟ لوحدهم لو خرجوا بره القطيع. كل واحد من دول لو قلت له تعالى بس اهدى كده، هات كده بعد ليله راس السنه واهدى بس، الفعل اللي انت فعلته ده إيه؟ باي عقل؟ طب اللي انت رميته ده وقع على واحد موته، بلاش انت اللي في الشارع فتحب يترمي باي عقل؟ يعني باي عقل عملت ده؟ مفيش عقل هنا، ما بنتكلمش عن عقل هنا. العقل ما اقدرش اقول بيغيب، ما اقدرش اقول ده، لكن بيحيد تماما. وإيه اللي بيحركنا؟ مشاعر، مشاعر معينة مثلا أو عواطف معينة أو حاجة بتدخل تطغى على العقل. عشان كده بقول لك العقل مش مغيب تماما، هو يعني إيه تم الطغيان على هذا العقل. الاحتفال بقى عموما يعني الاحتفال بالكريسماس ولا بليلة رأس السنة ولا كذا، تعال هات واحد كده وقول له يا ابني يعني هو ناس عندها اعتقاد بتحتفل بها. انت بتعمل ايه يعني؟ تعال انت بتعمل ايه؟ فبرضه تلاقي ايه، هو هي عجله دايره، فانا في العجله فبدور. ف احنا عندنا اسقاطات قويه جدا على السلوك القطيع، موجوده وفي حياتنا اليوميه، وموجوده حتى في الدين. يعني ممكن يكون العقل مش مغيب زي ما حضرتك تقول. طب ممكن ده يكون معناه ان انا حابب السلوك ده وبعمله بكامل ارادتي، يعني مش شرط اكون منساق ولا حاجه، لا ده انا حابب اعمل كده، مستمتع بكده. بص يعني اللي يفرق بين ده وده، انك لو جه واحد قال لك انا فكرت واخذت القرار، واحد تاني لما لما لما تخرجوا بره القطيع كده وتبتدي يقول لك والله انا صح انت عندك حق. هديك مثال، ويمكن ده برضو يعني اسقاط اخر بقى. مشجعين الكوره لما يخرجوا في جماعات عشان يكسروا في المنشآت وفي عربيات الناس ويروعوا، هل المشجعين دول الالاف دول كل واحد منهم لو انفرد يعمل ده؟ بلاش يعمل ده، حتى لو مش عمله يقول ان ده صح؟ لا طبعا مستحيل. مستحيل مع ان هو اشترك في ده. بس دي حاجة برضو يعني، ده مثال اللي حاجة غير عقلانية ومش مرتبطة بشهوة. يعني ممكن يكون واحد مثلا في الاكل، لا دي شهوة الاكل، فممكن واحد ينساق بس يجي في الاخر يقول لك لا انا عملته بكامل ارادتي، انا حابب كده. لا هو خلي بالك احنا هنا عشان بس مسألة شرعية مهمة. هو انت محاسب ده لانك فعلته بارادتك، وعشان كده انا ما قلت العقل مش مغيب تماما، لان هو العقل مناط التكليف. دي نقطة مهمة جدا. يعني انت لما عملت ده ما تقدرش تقول ايه انا ما عملتوش بارادتي. يعني ما هو انت يعني مثلا الناس المشجعين كان ايه المصري ولا ايه اللي قتلوا مشجعين من النادي الاهلي، مش فاكر كان المصري ولا ايه، يعني قتلوا حاجه و70 واحد في المدرجات. طيب جه بقى مثلا الامن قبض عليهم وتعالوا انتوا قتلتوا، هيقف يقول لك لا انا ده اصل حضرتك حضره الضابط في حاجه اسمها سلوك القطيع والعقل الجمعي، فلازم تدرس الاول علم نفس، لان انا ما فيش كده. ولذلك عمر قال لو تمالأ عليه اهل بغداد بين لقتلتهم، لما مجموعه قتلت رجلا، فعمر رضي الله عنه حكم ان كلهم يتقتلوا. فلما سئل مش فاكر كانت بغداد ولا يعني، فقال لو تمالأ علي اهل بغداد اظن يعني لقتلتهم به. خلاص يعني. فهو هنا انت مسؤول عن فعلك، فدي نقطه مهمه جدا لازم تبقى واضحه للناس. انت فعلت فعل فانت مسؤول عن هذا الفعل امام الله سبحانه وتعالى، قبل ان يكون امام بقى قضاء ولا قانون ولا كده. فانما احنا بنتكلم في ايه، ان واحد يعني مثلا هنفترض الصوره الذهنيه دي، ان مشجعين الكوره كلهم جريوا ناحيه الباب ماشي كده، فده اللي حركهم بجزء كبير هو السلوك القطيع العقل الجمعي. فواحد فضل قاعد على الكرسي وفكر الاول، هو انا الاحسن اروح ناحيه الباب ولا انزل تحت في الاستاد ولا، فقرر لا هو الافضل ان نروح ناحيه الباب. خلي بالك هو الفعل واحد في الاخر، هو انت شايفه من بعيد بيعمل زيه، انما هو ده ما وقعش تحت وطئه تحت ضغط سلوك القطيع، لا هو قاعد فكر. ولذلك احنا هنقول بعد شويه من المخارج من فكره سلوك القطيع ولا العقل الجمعي دي، انك تفكر تفكير نقدي. هو ده صح ولا غلط؟ هنجيله يعني بعد شويه ان شاء الله. أيوة. وده ليه شاهد في القران ان شاء الله هنقوله يعني. جميل. فدي بقى الفيصل، انا ماشي مع القطيع وخلاص، ولا لا انا ده رايي من دماغي بدون مؤثرات خارجيه. انا ليه بقول ده؟ لان التاني برضو ده رايه من دماغه وهيحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى، لكن هو ما سمح للمشوشات انها تخش، ده ما سمحش ليها، لا وقف وفكر وخد قرار بناء على تفكيره. طيب احنا يعني يمكن اللي فات كله بنتكلم على النظرية من جانب نفسي او جانب سلوكي، يعني هل في نصوص شرعية تكلمت على النظرية دي يعني ذكرتها كده زي ما هي، او يعني بتفصيلها ده او بشكلها ده اللي موجود اتكلمت دلوقتي؟ حواليها يعني. آه. هو المفاجأة ان مش بس في نصوص، ده في نصوص كتيرة يعني احتلت مساحة كبيرة من الشرع. فكأني في سؤال الاول يتبادر للذهن، ليه يعني؟ يعني سلوك قطيع وناس في ماتش كوره وناس في انت عمال تقول لي في مش عارف فين وفين، ليه؟ لان احنا عندنا حاجه خطيره جدا بقى هنا هتنور قدامنا. ليه الشرع احتل او يعني هذه المساله احتلت مساحه كبيره من الشرع كده؟ ان سلوك القطيع ده واحد من امور بتخلي الكافر ما يدخلش في الدين وتخلي اللي جوه الدين يحيد عن الدين. يعني دي واحده من اسباب وذكر القران ده اللي تخلي الكفار ما يأمنوش بالنبي المرسل له، وتخلي اللي جوه الدين اللي جوه حوزه الاسلام او حوزه الدين يعني ايا كان الدين يحيدوا عن هذا الدين ويخرجوا بره. ولذلك يعني من صور ذكر سلوك القطيع في القران قول الكفار ان وجدنا اباءنا على امه. واللفظ ده بقى القران لما جابه ما جابش ان قوم قالوا كده. اللفظ ده عجيب جدا. يعني الله عز وجل قال ايه؟ وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. احنا لقيناهم كده فاحنا هنعمل كده. ده سلوك القطيع ده يعني زي ما الكتاب بيقول. لكن اللي انا عاوز اقف معاه هنا ان ربنا هنا مش ذكر مجرد ان في قوم قالوا كده، لا، ربنا قال ايه؟ وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها. ده في كل قريه بيحصل ده. فلذلك لما نيجي بقى نقول النصوص الشرعيه اللي فيها ذكر لسلوك القطيع نبقى فاهمين هي ليه موجوده اصلا في الشرع، لان ده واحد من العوائق اللي بتخلي الناس ما تامنش. هديك مثال في القران عجيب جدا بين ابراهيم بين سيدنا ابراهيم عليه السلام وقومه. قال الله عز وجل واتلو عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. المشهد ده عجيب. ابراهيم عليه السلام بيدعو قومه الى التفكير، تفكير نقدي اللي احنا لسه بنقول عليه، بيدعو قومه الى التفكير النقدي وهم بيردوا بسلوك القطيع. هو بيقول انتوا بتعملوا ايه؟ فقالوا ايه؟ نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. راح واخدهم للتفكير النقدي اللي هو انتوا بتعملوا حاجه، طب ما تيجوا ننقد الفعل، نبص له يعني. فقال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. ده تفكير نقدي بحت، اللي هو انتوا بتعبدوهم، انتوا بتعاكفون، عاكف يعني ملازم لهذا الامر. جميل، ما فيش مشكله خالص، هو سمعك، طيب هينفعك او يضرك؟ تعال نفكر يعني، تعال بقى نفكر عشان هم ردوا بايه؟ سلوك قطيع. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. شوف الفرق هنا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ التفكير النقدي من اهم الحاجات اللي بتبطل مفعول السحر ده، مفعول سحري. ان يعني انا ازاي عملت كده؟ انت فعلا الواحد ممكن يقول هو انا عملت ده ازاي؟ انا عاوز اقول لك حاجه، في ناس بتروح افراح، ناس راجل محترم مثلا 60 ولا 70 ونفسه في الاخر في الفيديو يرقص هو نفسه. انا ده هو انا عملت ده؟ انا عملت ده ازاي؟ وانت وقت تحت تاثير السلوك او العقل الجمعي ده، هو الناس كلها عملت فانت عملت. ف قصه سيدنا ابراهيم مع قومه ده مثال واضح، تفكير نقدي قدام سلوك قطيع. ولذلك زي ما قلنا القران، احنا كل سجوة القران يعني احنا ما خرجناش ولا رحنا للسنه. القران دعا لفكره انك تفكر وربطها بفكره انك تخرج عن تاثير الجماعه. قال الله عز وجل قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الايه دي عجيبه جدا، تعال بقى نقف كده عشان يعني فيها اسس للتفكير النقدي اصلا. ربنا سبحانه وتعالى قال قل انما اعظكم بواحده، يعني انصحكم بواحده في بعض التفاسير، وبعدين قال شويه حاجات، وبعدها قال ثم تتفكروا. انت عارف ثم تفيد الايه؟ الترتيب. ترتيب. يعني قبل ما تتفكروا اعملوا شويه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ربنا امر بثلاث حاجات قبل ما تتفكر. قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليه؟ علشان لو ما عملتوش دول التفكير مش هيؤتي الثمرة المطلوبة منه. ايه بقى التلاتة دول؟ خلينا نبتدي بالاخير عشان هدي سلوك القطيع. مثنى وفرادة. هنا بعض المفسرين انتبهوا لفكرة ليه مثنى وفرادة مش اكتر، يعني ليه اتنين اتنين او واحد واحد؟ ليه نقعد نفكر يا دوبك اتنين مع بعض او واحد لوحده؟ بعض المفسرين تنبهوا لفكرة ان الجماعة هتؤثر على قرارك. الزمخشري مثلا، شوف في تفسير الآية دي الزمخشري يقول ايه؟ مثنى وفرادة قال متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا. ثم قال الزمخشري والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادة أن الاجتماع مما يشوش الخواطر ويعمي البصائر ويمنع من الروية ويخلط القول، ومع ذلك يقل الإنصاف ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب ولا يسمع إلا نصرة المذهب. مش واضح، محتاج يعني يعني خلاصة اللي عاوز يقوله، لما العدد هيكتر التفكير هينحصر في زاوية. أصرح منها لفظ الألوسي، هو ده خلاصة الكلام. يعني ممكن بقى إيه اللي عاوز بقى يعني ينزله ويحاول يتأمله، يعني الألوسي بقى لفظه أقوى من كده كمان وأصرح. الألوسي في الآية دي قال إيه؟ أي متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا، فإن في الازدحام على الأغلب تشويش الخاطر والمنع من الفكر. في الاجتماع في الازدحام الفكر بيقل، طرق التفكير المنطقية والسليمة بتضمحل. ده كلام الألوسي. قال، هنعيد بقى الكلام ده تاني، فإن في الازدحام على الأغلب تهويش الخاطر والمنع من الفكر وتخليط الكلام وقلة الإنصاف. عارف يعني قلة الإنصاف دي؟ يعني نديها مثال ماتشات الكورة، المشجعين يعني هو لما الدرجة التالتة كلها مثلا تبقى بتشتم لعيب من الفريق، هو ده يعني؟ طب ده إيه اللي عمله؟ قلة الإنصاف. قلة الإنصاف يعني، وبعدين يقعوا في عرضه، وبعدين يعني ده بيحصل يعني فيها شتايم الشرع رتب عليها حدود. طيب احنا قلنا ايه؟ يبقى في ثلاث حاجات هو عشان نشوف بقى يعني ايه محاربة سلوك القطيع في القرآن جات ازاي. يبقى انا عاوز افكر، اقول لك لا، قبل ما تفكر في ثلاث حاجات هتعملهم. اول حاجة تتخلص من العقل الجمعي، من تأثير العقل الجمعي. واحدة من الطرق اللي تتخلص بيها مثنى وفرادة. اقعد يا ابني كده على جنب فكر قبل ما تعمل. واحدة من الامور على فكرة اللي بيذكروا فيها علماء النفس يعني سطوة العقل الجمعي على الانسان في المظاهرات. يعني هو خارج عادي خالص، يعني ايه بس انا هرفع يافطة، بس انا هعمل مش عارف ايه بتاع، بيلاقي في النص بيعمل حاجات لو انفرد عمره ما يعملها عمره. فدي واحدة من الامور المهمة جدا. فدي اول حاجة اهو، يعني احنا جبناها في الاخر يعني قل انما اعيضكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا. فمثنى وفرادة ليه؟ علشان لو في جماعة هتقع تحت سطوة العقل الجمعي سلوك القطيع، فهيحجب او هيحجم الفكر. طيب ان تقوم، اول كلمة ان تقوم هنا علماء تفسير قالوا المعنى مش القومة يعني اللي هو قاعد وقام، لا، قام دي يعني جد في الامر، يقول ايه قام فلان بالامر. فيبقى اول معنى قبل ما تروح تفكر تفكير نقدي تبقى عارف ان الموضوع مش سهل، ده في قومة، ده في حاجة انت لازم تستعد لها لان الموضوع مش بسيط. يعني ما تفكرش انك وقت هتلاقي انا هقعد وافكر، لا خالص. تفكير النقدي محتاج روية ومحتاج تدريب ومحتاج طبعا بعد الاستعانة بالله عز وجل اولا، ومحتاج قومة، يعني محتاج واحد عنده عزم. دي الكلمة اللي عمال ادور عليها، عزم. واحد عنده عزم انه يقعد يفكر تفكير نقدي في الوقت اللي شايف الناس كلها بتعمل حاجة، زي رمضان، مثل رمضان ده. انت لو جبت الراجل اللي هو همه الاخرة ده وقلت له تعالى يا ابن الحلال، بس انت بتعمل ايه؟ طب اديك مثال تاني برضو في رمضان عشان رمضان جاي، يعني لا عزومات ولا غيره، خلاص احنا في رمضان اول يوم ما عزمناش حد اهو، اول يوم رمضان. لو لقيت زوجتك جاي لك اول يوم رمضان على الفطار وحط لك ايه مكرونه ومثلا وحته حته فراغ بانيه مثلا. انا مش عاوز ادي امثله يعني ايه يعني عشان ممكن ناس اعلى وناس اقل. يعني اقصد اقول لو ده اكلك الطبيعي انك بتحط لك مثلا طبق مكرونه وحته فراغ بانيه مثلا يعني. فجيت اول يوم رمضان لقيت على الفطار قاعد بقى ومستني المدفع يضرب، فلقيت زوجتك حاطه لك مكرونه وفراغ بانيه. طب فين الحلو؟ لا هو في، احنا مش متعودين على الحلو، احنا بيتنا مش متعود على حلو. انا بكلم بقى الراجل اللي هو ده الراجل اللي همه الاخره، والراجل اللي هو يعني هيعمل ايه، بلاش دي، خالك عاد ولا عمك ولا ابوك ولا. فدخلت لقيت كده نوع نشويات ونوع بروتين عادي، اكل طبيعي، اكلك طبيعي جدا يعني اللي هو بيوتنا العاديه يعني بتاكل كده ماشي. هتعمل ايه؟ طب هو ايه اللي حركك انك تبقى متضايق في الوقت ده؟ يعني ايه اللي حركك؟ هو سلوك القطيع يعني. انت لو قعدناك بقى وكلمناك بالعقل، يعني لو انت جيت قلت لك تعالى بس انت دلوقتي ما هي زوجتك دي يعني هو انت مسلم وهي البعيده مثلا؟ لا يعني انتوا الاثنين مسلمين، انتوا الاثنين واخدين بعض علشان تعينوا بعض على الاخره، على عمل الاخره. فانت ليه لازم رمضان يعني شرب قبل الاكل وصنفين ثلاثة مش عارف على، وبعدين صنفين ثلاثة حلو يعني حتى مش صنف واحد عصير مثلا يعني، وعصير، والعصير مش نوع واحد ده لازم. هو ده مين عمله؟ هو عارف ده مين عمله؟ هو واحد عمله والعجلة دارت. فاحنا في العجلة، احنا في السقية بندور مع السقية. طب يا ابن الحلال انت ليه ما تحتسبش ان زوجتك دي لما تريحها بالنهار تلاقي قلبها وعقلها في صلاة الليل؟ ما بيفكرش. هو التفكير هنا محدود جدا، مضغوط عليه من العقل الجمعي. كل الناس بتعمل كده. طب هي دي طبيعتنا يعني؟ هل دي حاجه دي طبيعه؟ دي طبيعه فينا، دي طبيعه في البني ادم. وعشان كده قلت لك هو علماء الناس بيتكلموا فيه اللي هو تصرف الفرد وسط المجموعه. المجموعه دي بقى ممكن تبقى مجموعه يعني معاك دلوقتي او تاثيرها مستمر، زي يعني انا في البيت لوحدي بس انا كل البشر يعني كل اللي حواليا بيعملوا ده، بيفطروا كده في يعني ده دخلت في تفاصيل بقى زياده. لا ده في ناس لازم اول يوم في رمضان مثلا اكل معين، يقول لك لازم البط مثلا او كده مثلا ماشي. طب ليه يعني؟ ليه مين عمل دي يعني؟ ليه لازم دي؟ الحاجه الثالثه بقى، احنا قلنا اول مثنى وفرادة بس احنا قدمناه عشان هي سلوك القطيع، وتاني حاجه ان تقوموا، فقلنا محتاجه عزم. الحاجه الثالثه لله. لله دي بقى بتحل اشكال كبير جدا عند اي واحد بيفكر، اللي هو ايه؟ التحيز لنتيجه مسبقا. كتير بيقع في الفخ ده اللي هو انا داخل ادور علشان انا عندي نتيجه اصلا في ذهني مسبقه عايز اوصلها، عاوز اوصلها. يعني هنا في حته كده في يعني تحيز معين بيسموه كونفيرميشن بايس، اللي هو الحاجه اللي بتؤيد اللي في ذهني هنورها وابرزها واي حاجه تانية بتخالف اللي في ذهني ولكني شفتها. بيخش في حاجه اسمها كونفيرميشن بايس. طيب ايه العلاج في دي؟ لله. يبقى ان تقوموا، اعرفوا ان في عزم. التفكير ده مش هيكون سهل، وبالذات التفكير اللي هو بتسبح ضد التيار زي ما بيقولوا. يعني تخيل اي نبي يجي في قومه كده، يعني هو داخل على ناس كلها بتقول بتكفر بالله، فكانه بيسبح ضد التيار. وبالمناسبه الكلمه دي غلط، يقول لك اصل فلان بيسبح ضد التيار. لا، هو فلان بيسبح مع التيار، انتوا ضد التيار، لان التيار ده هو مش البني ادمين، الكون كله سائر لله. فاحنا مع التيار يعني يعني الشجر بالبحر بالسماء بالقمر بالشمس المخلوقات كلها رايحه لربنا اصلا. فلا هو اللي راح لربنا ده مع التيار. الكلمه دي اقصد بيها ان انت بتخالف اللي الناس بتعمله. الناس بس يعني كان مهم ان احنا ايه فان تقوموا لله، تتجرد من كل هوى ومن كل نتيجه متحيز له. قبل ما تتفكر يبقى ثم بقى تتفكروا بعد كده. ان تقوموا في عزم لله، تجرد من التحيزات، مثنى وفرادة، بعد عن تأثير العقل الجمعي، ثم تتفكروا. آية أخيرة في القرآن، قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون. لأيه كده؟ أكثرهم لا يعقلون. إذا يعني فيهم ناس بتعقل؟ ما هو ربنا قال كده، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني في قلة بتعقل وراحوا عملوا. هو خلاصة الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام له مقام شريف، فما ينفعش إيه توقف كده تناديله يعني من وراء الحجرة، من وراء الباب يعني. فكان في بعض الصحابة بيعملوا كده، فربنا تعالى نهى عن هذا الفعل. وقال ووصف من يفعل ذلك بهذا الوصف: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ما قالش لا يعقلون، قال أكثرهم لا يعقلون. طب اللي يعقلون دول عملوا ده ليه؟ اللي انتبه للمعنى ده القاسمي قال بقى، قال معنى جميل جدا يلخص سلوك القطيع. القاسمي في الآية دي قال إيه؟ قال ونسب إلى الأكثر، يعني هذا الفعل إن هو النداء من وراء الحجرات، ونسب إلى الأكثر لأنه قد يتبع عاقل جماعة الجهال موافقة له. موافقة لهم، سيب بقى موافقة لهم دي في آخر البودكاست، لأن دي واحدة من من الحاجات اللي بتدفعنا. أنت قلت لي مشاعر، فاكر لما أقول لك مشاعر أيوة. بتحركك أيوة. فمن المشاعر اللي بتحرك فكرة أن أوافق الغير دي أيوة. ماشي. فخليها في آخر بقى البودكاست. موافقة لهم دي هنرجع لها تاني ونرجع لكلام القاسمي تاني. إنما اللي يعنينا هنا اللي هو إيه؟ فإن العاقل قد يتبع جماعة الجهال. أنت تقف تقول عاقل يتبع جماعة ليه؟ ليه؟ هنعرف ليه في آخر البودكاست إن شاء الله. بس السؤال محير وفعلا محتاجين نقف معاه، يعني وخصوصا لما تشوف في نفسك. يعني انا بدي الامثله دي ونقعد نضحك على نفسنا، انا امجد يعني بضحك على نفسي. اه صحيح، انا ليه هزعل لو جت لو لقيت مثلا ده محطوط لي في، يعني حد عزمني، اخويا عزمني ولقيته حاطط لي مثلا ايه الشكل او الشكل النمط اللي انا قلته ده من الطعام، هزعل ليه؟ حتى لو ما قلتش حاجه ازعل ليه؟ طب ليه ما فكرش ان ما هي زوجته اللي في المطبخ دي ما هي بني ادمه قبل ما تكون مسلمه بقى وكان يا بني ادمه يعني وصايمه يعني يعني احنا مش جايين نعذبها. شفت ان انا مش جلاد يعني شوف الرحمه دي طلعت امتى. خليكم معايا بس. فده كله في القران. قبل ما ندخل بقى على السنه، انا بس عاوز افكرك احنا ليه قلنا ده، قلنا ليه بتحتل مساحه كبيره من الشرع مساله سلوك القطيع. علشان سلوك القطيع ده منع أناسا يدخلوا في الدين وبيؤثر على اللي جوه كمان، اللي جوه الدين بيخليهم يحيدوا عن الدين. منع أناسا، أدينا هو أدينا مثلا إن وجدنا أبانا على أمة. مثال واضح بقى في إن وجدنا أبانا على أمة دي عم النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عجيب المثال ده. أبو طالب تعالى كده نقول بيت شعر كده. ده أبو طالب بيقوله، بيقول إيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فأنت متوقع البيت اللي بعده إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول خلاص طول يعني. ما هو ده التفكير، هو ده التفكير العقلاني اللي يقوله أي حد. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. سببه انت، ايه اللي منعك؟ اللي منعني سلوك القطيع. ان هؤلاء هنتكلم عليه في اخر البودكاست ان شاء الله، ان لا سمير رفض المجتمعي، هؤلاء من اللي حواليه. وهو ده اللي حصل، يعني هو خلاص على فراش الموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة، قل كلمة وحاج لك بها غدا عند ربي، والناس حواليه فيقولوا له ايه؟ تدعوا دين عبد المطلب. فكان آخر ما قال هو على ملتي عبد المطلب ومات على ذلك. خلي بالك احنا بنكلم واحد بيقول ده أحسن دين في الدنيا، أحسن دين، ومع ذلك إيه اللي منعه؟ هتسيب ملة عبد المطلب؟ إيه الحجة في ده؟ لو بنخاطب عقل، إيه الحجة في اللي بتقولوه؟ وبتكلموا واحد عارف ان الدين ده صح. شوف الضغط المجتمعي ممكن يوصل لفين. احنا هندي امثله على فكره في الحته دي ان شاء الله في اخر البودكاست، وهنكتشف ان احنا بيحصل لنا كده. وكان يعني شخص كمان عاقل جدا، وكان عاقل منصف. فده اهو منع اللي بره يدخل. سلوك القطيع يخلي اللي جوه يخرج او يحيد، يعني يفضل بس يحيد عن الطريق المستقيم. ده جه في حديث قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غيره. انا عاوز اقف هنا على لفظ قبل ما نشوف بقى سلوك القطيع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب ده حيوان معروف عند العرب. طب ليه جحر الضب بالذات؟ العلماء قالوا جحر الضب فيه مواصفات كده انه ضيق، والضب حيوان ناتن الرائحه. فاصلا الجحر بتاعه ريحته وحشه. ايه الفائده العقليه في ان واحد يروح يدخل جحر ضب. هو مفيش اي منطق. مفيش منطق خالص. غير ان حد عمل فعملنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحذر اللي جوه بقى الاسلام. احنا دلوقتي بنقول اللي بره ما دخلوش. بيحذر اللي جوه حوزة الاسلام بقى انتبهوا لسلوك القطيع. لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ذكر فعلا لا فائدة فيه. مش بس عارف مش مثلا لا في فايدة ولا في ضرر. لا ده ما فيهوش فايدة وفي ضرر. وفي ضرر. انت رايح تدخل مكان ضيق ريحته وحشة ليه؟ ما هو ما فيش ليه هنا. هو هنا العقل تحجم. العقل تم السطو عليه من حاجة تانية هنعرفها بعد شوية ان شاء الله. فالعلاج فين في الحتة؟ هنيجي بقى للعلاج ان شاء الله. انما المثال ده هو مثال واضح في فكرة ان اللي جوه ممكن يحيد او يخرج لانه واقع تحت سيطرة العقل الجمعي او سلوك القطيع. طيب هل جه بقى في السنة ذكر لمسألة سلوك القطيع؟ يعني موجودة في السنة او موجودة وحاضرة وبقوة وبصراحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعة. يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم، في رواية وإن ظلموا ألا تظلموا. ماشي. فلا يكن أحدكم إمعة. يعني إمعة الأول إيه هو الرجل إمعة؟ العلماء قالوا إمعة ده الذي يكثر أن يقول أنا معك. وقالوا أصلا أن الكلمة دي منحوتة من يعني أنا معك. قالوا أن حرف الألف بتاعت أنا التانية تشالت فبقيت إيه؟ أنمع كده. ماشي. وعشان كده أصلا الفعل بتاع إمعة أنمع. يعني لو عاوز تجيب الفعل بتاعها فعلها أنمع. حلوة دي. ماشي. وبعدين أضغمت النون في الميم فبقت إيه؟ أمع كده. وبعدين هو اصلا بيقال رجل امع ورجل امع، يعني ممكن غير التاء كمان، والتاء دي عند يعني في اللغه معروف ان ممكن بنزودها للتاكيد او للمبالغه. فاصلا هي فكره امع اصلا جايه منين؟ من كلمه انا معك. انت عارف الكوميك اللي هو مشهور اللي هو الشاب ده اللي يقول له انت عامل دايت؟ اه عامل دايت. ولا نجيب لك بيتزا معانا؟ اه هات لي بيتزا. انا معاك في اي حاجه يعني. عاملين دايت يعني انا معاكم. وهو ده على فكره اللي بيحصل في يعني انا مصر اعمل اسقاطات شويه هتقابلنا يعني في حياتنا. في رمضان احنا لسه بنقول هو ايه اللي حصل؟ فلان الفلاني ده اللي هو لو كان مع ناس بتصلي تراويح هيروح يصلي تراويح. قاعد مع ناس فتحت المسلسلات هيقعد يشوف المسلسلات. هي دي فكره دي. انا معك. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك. لا يكن احدكم امعا يقول انا مع الناس. ان احسن الناس احسن وإن أساء وأسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. هنا بقى عايزين نقف مع لفظة مهمة جدا، كلمة وطنوا أنفسكم. يعني إيه وطنوا؟ وطنوا يعني عارف الموضوع مش سهل، وكأنك أنت لازم من بدري بتعد للمواقف دي. فكرة وطن نفسك دي يعني أنت من الأول قعدت ورسمت سيناريوهات هتحصل وهتصرف زي مع كل سيناريو. يعني مثلا مثال رمضان ده مثلا يعني. فانا لا ده انا من قبل رمضان اهو رجب داخل عليا، انا هقعد من دلوقتي حاطط خطه. حاطط خطه. طب والخطه دي ما هو هيعطلها اني هيبتدي ناس اللي متعودين كل سنه بيعزموني ومستنيين مني كل سنه عازمهم ان ده يحصل، والا هتبقى فيه مشكله كبيره. فانا من دلوقتي عاوز احط خطه لده. انا مش بقول امنع ولا انا هنا مش جاي اقول اقفل الباب، ولا لازم ندير المواقف دي. لازم ندير. وكل واحد طبعا اضرب احواله. يعني انا اعرف ناس خلاص بقى قبل رمضان كده بترفع ايديها انا لا بعزم ولا بتعزم. بس. ويبين الحيثيات. يعني يا جماعه انا ايه مع شهر رمضان ده ايه مغلق للتحسينات. انا دايما اقول للناس كده مغلق للتحسينات، انا لا بعزم ولا بتعزم. او الدايره المقربه جدا، ابوك امك اخوة. يعني انا مش هتكلم في تفاصيلها، بس المهم ده فكره وطنوا انفسكم. عارف ليه وطنوا انفسكم؟ لانك لو جيت في الموقف وقلت انا هسيبها للموقف هتقع. هتقع. وايه الجديد؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ما انت هتيجي في الموقف هتبقى تحت تاثير سلوك القطيع او العقل الجمعي. فده محتاج من بدري توطن نفسك لهذا. وطنوا انفسكم. اذا احسن الناس ان تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. طيب هل موجود بقى في كلام السلف؟ يعني احنا عرفنا هو القرآن في كلام عن سلوك القطيع، السنة فيها كلام عن سلوك القطيع، هل ده ورد عن السلف؟ يعني نذكر ولو أثر واحد لابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ بيقول فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله. واحد لا عاوز يعمل خير ولا عاوز يعمل شر، لا واحد بيعمله فعمل. وراح قايل كلمة بقى عجيبة جدا، قال فإن الناس كأسراب القطة. القطة ده طائر من الطيور معروف إنه بيعيش في جماعات، ما يعيش لوحده، ما تلاقيهوش لوحده طائر القطة ده. فابن تيمية بيقول إيه بقى؟ بيقول فإن الناس كأسراب القطة مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. سلوك القطيع، الناس مجبول على كده، اني عاوزين نبقى شبه بعض. انا في جماعه بأميل اكتر ان ابقى شبههم، بميل لده، شبههم بقى في الهيئه، شبههم في الافعال، شبههم في نمط التفكير، بميل لده كبشر، بيميل لده. فان الناس كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. وبعدين ذكر بقى ايه، ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الاجر والوزر. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث المعروف. طيب إذا كان الناس كلهم مجبولون يعني بحد التعبير، يعني أو إن دي صفة فينا كلنا، دي طبيعتنا كلنا، ربنا خلقنا كده، ليه ربنا خلقنا كده؟ يعني أكيد الصفة دي لها أثر إيجابية عشان يعني ربنا يحطها فينا بالشكل ده، أكيد لها أثر تانية إيجابية، أو أكيد اللي إحنا يعني ممكن مثلا عملية محتاجة إدارة، من فلش الباب خالص، او ان احنا لازم في كل حاجه نبقى متفردين تماما، يعني في حاجه في النص. جميل جدا. وعشان كده يمكن انا في اول البودكاست ده قلت لك، لما جيت قلت ايه نتحرر من سلوك القطيع، انت عاوز بقى اللفظ اللي يعني الاكثر دقه، ان ندير هذا السلوك. لازم انت قلت بالظبط، هو فكره ان ربنا سبحانه وتعالى جبلنا على هذا، كلمه ابن تيميه مجبولون على شبه بعضهم ببعض. طب يعني هذه الجبلة التي خلقنا عليها، خلقنا عليها وهي ضرر 100%؟ لا، هي فيها نفع، فيها نفع. ازاي؟ لما نديرها صح. ازاي نديرها صح؟ نديرها صح ببساطة، زي ما العالم ادارها مع قاتل 100 نفسه. دلوقتي واحد قتل 100 نفسه وجيه بيسأل واحد، بقول لك انا قتلت 100 نفسه، ليه توبة؟ جاوب السؤال ده، ليه توبة؟ ايه هو؟ كلمة من حرفين أو كلمة من ثلاث حروف، لا أو نعم، ده الجواب خلاص. يعني لو هو أجابه نعم هو جاوب، لا جاوب. العالم ما عملش كده، ليه توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ودع أرضك فإنها أرض سوء. هو هنا عمل إيه؟ هو عمل حاجات كده على فكره، الحديث ده يعني حاجات ياما. هو ما ينفعش واحد متصدر لدعوه وما عملش دكتوراه بقى في الحديث. الحديث ده خطير جدا. لكن خلينا ما نتشعبش في الحديث. يعني اللي احنا عاوزين نقوله ايه دلوقتي؟ هو الراجل ده او العالم ده فاهم طباع البشر، فاهم طباع البشر، ان انت لو في وسط ناس فاسده هتبقى فاسد، ولو في وسط ناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى هذا أقرب إنك تكون شبهه. ليه؟ فإن الناس كأسراب القطة مجبولون على إيه؟ أن يشبه بعضهم بعضا، كما قال يعني ابن تيمية. فهذه إدارة، إدارة لجبلة عرفنا أنها فينا، فإزاي هأدرها؟ إني دايما أحاوط نفسي، طالما عرفت أني مع المجموعة جزء من العقل بيضغى عليه العقل الجمعي، طب ما انا نضف العقل الجمعي بقى اللي حواليا. يعني انت فاهم انا دلوقتي بجيبها منين؟ بجيبها من خلاص انا عرفت ان دي جبلة فيا، هيضغى عليا العقل الجمعي في وقت، هيضغى عليا سلوك القطيع في وقت، انا بقى عندي اراده ان اختار المجموعه اللي هتكون لي العقل الجمعي. محدش ضربك على ايدك وقال لك روح على شله الانس اللي بتقف على النواصي ولا حد ضربك على ايدك وقال لك روحي لشله الانس اللي بتقعد تجيب في سيره الناس ما انت اللي عملت ده. بس مش في كل اوقات تصلح يعني التغيير ده مش سهل مش اه يعني فكره التغيير بس يبقى قدام عينينا يعني احنا دلوقتي ايه بقى احنا كل انت لو تلاحظ احنا بنتكلم سلسله التحرر مفيش مره جت ولا هتيجي الا وهتلاقي دايما حاضر وبقوه الصحبه الصالحه. صحبه صحيح لازم يعني دي الف ب. ففكرتك بتتحرر دي انت محتاج حد يعني الموضوع مش هزار. انت بتقول بقى النقله صعبه ما هي صعب المره اللي فاتت احنا قلنا في البودكاست ايه لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتاله. هو ما هو لازم يبقى في صعوبه يعني هو في جنه اصلي هو في حوار يعني في دنيا في جنه وفي نار وفي صراط وفي اعراف وفي في فالموضوع مش لازم يبقى في برضه نوع مشقه في الدنيا علشان ننال هذه الدرجات. فمحتاجين نتعب شويه عادي جدا احنا بنتعب وبنسهر وبنقلل نومنا وبنقلل اكلنا عشان شهاده ثانويه عامه وعشان ماجستير ودكتوراه بيتعملوا وعشان يعني معلش يعني نيجي على نفسنا ونتعب عشان الجنه شويه. فهو هي متعبه لكن مهمه اذا بالارض كذا وكذا ليه علشان الناس دول هيكونوا عقل جامعي ليك هيكونوا هتدخل معاهم في سلوك قطيع بشكل معين فهيساعدك. وبالمناسبه برضو يعني دي كانت حاجه صعبه جدا على قاتل مات ما هو ساب ارضه وساب كل هاجر تماما طبعا. يعني خد خطوه قويه جدا وجريئه جدا احنا هنا بنقول لك ايه احنا بنقول لك بس يعني سيب دول وروح لدول انت أيوة. انت عادي بتروح تنام في بيتك بالليل وبتنزل الصبح من بيتك بس سيب دول وروح لدول كويس جدا يعني ده ملمح جميل جدا لا هو ده ما قالوش كده يعني ما قالوش ايه الصبح ما تفتح باب بيتك ما تروحش يمين يروح شمال قال له سيب بيتك كلها. وسيب قريتك وسيب دنيتك وروح ليه علشان العقل الجمعي علشان سلوك القطيع فيها ناس هيعبدوا فلما يعبدوا هتلاقي الدنيا سهله عليك ده معنى تاني يعني برضو انما فكره ان انا باحاوط نفسي بناس او بالمجموعه انا كفرد انا بجيب بقى مصطلحات علماء النفس انا كفرد عندي ال- ال- ال- الصلاحيه اني احاوط نفسي بالمجموعه اللي لما يسيطروا عليا بالعقل الجمعي يبقى السيطره دي سيطره حسنه ما تاخدنيش في سكه وحشه ولذلك هتلاقي الراجل الرياضي ده مثلا اللي هو ليل نهار تمرينه مع ناس بالتمرين ينظر يعني مش هقول طبعا يعني احتمال 0% لكن ينظر انه تلاقيه رايح ناحيه المخدرات مثلا ينظر من الاسباب ان هو اللي حواليه ما فيش حد كده يعني المخدرات هتيجي منين يعني انا بقول ينظر ممكن يحصل او ممكن طبعا يحصل لكن ينظر صح ليه العقل الجمعي اللي اتكون حواليه كده فاحنا ممكن نديرها او ممكن نديرها يبقى انت في نفسك بقى انت بذكاء دلوقتي عرفت ان انا خلاص الناس كلمه ابن تيميه كاسراب القط ومجبورون ان احنا انا نتشبه ببعض فانا هحط نفسي فين دي اول حاجه أو ولد او بنت يعني هحط نفسي فين ومع مين علشان ما تجيش بعد سنه واثنين وثلاثه تلاقي تدينك قل وتلاقي تدينك قل وتيجي تقول انا ما اعرفش ده حصل ازاي لا انت عارف وانت عارف انت لما حطيت نفسك وسط دول فده كان النتيجه المتوقعه العكس هو اللي ما كانش متوقع على فكره يعني العكس هو بقى انت سنتين ثلاثه تلاقي دينك زي ما هو ولا بيعلى وانت حاطط نفسك وسط ناس دينهم اقل منك او بيعملوا حاجات انت العكس هو اللي غريب ايه تاني يعني لما نعرف ده كدعاء بقى دي مهمه جدا ان احنا نوجد المحضن للناس دي يعني ايه انا دلوقتي راجل داعيه الى الله سواء داعية على الأرض أو داعية افتراضي يعني مش أنا الافتراضي على الواقع الافتراضي يعني إحنا عاوزين نوجد محاضن للناس علشان إحنا عارفين خلاص إحنا فهمنا إن الناس كأسراب القطع فلو أنا مثلا أنا داعية على الواقع الافتراضي على السوشيال ميديا على الفيسبوك أو غيره أو غيره أنا عارف كويس إن لو سبت الناس فريسة لصفحات البلوجرز وصفحات اليوتيوبرز وصفحات هيروحوا فجأة أسألك دلوقتي طب فين المحضن الافتراضي لهؤلاء المتمثل مثلا في أكاديمية أونلاين في دورة بتتعمل على الزوم أو على التليجرام أو غيره يعني من الوسائل في محضن افتراضي مقرأة أونلاين وهكذا موجود كل ما أقول ده موجود محتاج نشتغل عليه محتاجين لاني مش ما تستوعبش الاعداد اللي هي عاوزه تجد المحاضن دي بالمناسبه احنا بنقول الاول انت ازاي في نفسك ازاي تدير سلوك القطيع انك انك تروح للناس سواء برضو على ارض الواقع او افتراضيا. يعني انت اللي تروح تدور وانت اللي تروح تدوري فين الأكاديمية اللي ينفع ادخل فيها، فين الاونلاين يعني افتراضيا بقى، فين المقرأة اللي ينفع ادخل فيها، فين الكذا، فين الكذا. وكدعاء الى الله علينا ان احنا نوجد ده للناس ونوجد هذه البدائل للناس. وارض الواقع بقى، ودي مهمة جدا للأسف، لما الدنيا اتفتحت في يعني اونلاين في ثغور ابتدت تفضل تهجر على ارض الواقع. صحيح. فزمان زمان يعني تعالى كده شوف كم مقرأة في الحي في مساجد، تعالى شوف كم بيئة ايمان تقدر يعني كم صحبة. دلوقتي ده بقى نادر الوجود. لا، احنا محتاجين نرجع نوجد ده تاني على ارض الواقع. دعوة في مساجد، قاعدة لشروق، مقرأة في مسجد، مقرأة في جامعة، ده غير الثواب اللي بناخده. انت بتوجد المحضن اللي هيكون عقل جمعي ياخد الناس للجنة. دي مهمة جدا جدا. من الطقوس الجميلة الحقيقة للكنيسة المصرية، الكنيسة الأرثوذكسية، عندها طقس اسمه التفقد. تفقد؟ ايه التفقد ده بقى؟ ان لو واحد ما راحش الكنيسة مدة يبعتوا له وفد من الكنيسة يشوفه الراجل ده ما بيجيش ليه. انت بقى لك فترة ما بنشوفكش. الطقس ده يعني معروف، يعني عندهم هو بالاسم ده التفقد. موجود عندنا في الشرع يعني بنفس اللفظ. ابن مسعود له اثر عجيب في الحته دي، قال: كنا اذا فقدنا الاخ سالنا عنه او اتيناه، كنا اذا فقدنا الاخ اتيناه، فان كان مريضا كانت عياده، وان كان مشغولا كانت عونا، وان كان غير ذلك كانت زياره. ده فين ده؟ غيب. ما هو يا جماعه ده دور لينا، ده دور لينا. واحد سابق في التدين بخطوه بخطوتين، فين دورك؟ من الأدوار إنك توجد المحضن اللي يكون العقل الجمعي المضاد لعقول بقى. مش بنقول عقل جمعي واحد، احنا عندنا مئات العقول الجمعية. يعني خش كده أي جامعة من الجامعات المصرية أو غيرها في أي، تلاقي 100 فكر و100 توجه و100 يعني، فاهم؟ لأن هو ده سن الحماس يعني. يعني ده متوقع يعني. طيب فين بقى فين المحاضن بتاعتنا؟ ده بقى إزاي ندير؟ ازاي ندير؟ عرفنا خلاص ان عندنا جبلة فينا اسمها عقل جمعي، اسمها سلوك قطيع، يلا تعالى نديرها، تعالى ناخدها في حتة تاخدنا الجنة. طيب بخلاف بقى ان احنا مشبولون على الخلق ده او الطبع ده، ايه الاسباب اللي بتاخدنا بقى في السكة دي تخلينا منسقين مش عارفين احنا بنعمل كده ليه؟ طبعا احنا زي ما قلنا هي الحتة دي نفسية بحتة. يعني بيتكلم عن علماء النفس، علماء الاجتماع، بيقولوا في علم جديد بقى يعني اسمه علماء او علم النفس الاجتماعي، اللي هو علم النفس لكن في وسط جماعة. فهتلاقي فطبيعي ان الاسباب هتكون اسباب نفسية. انا قلت لك في اول البودكاست، مشاعر بتحركك، عواطف بتحركك، حاجات في الحتة دي بتلمس النفس قوي. منها مثلا عشان ما نبقاش بننظر، فكرة الاغلبية. يعني ايه الاغلبية؟ يعني الاكتر صح. يعني يعني يعني الناس كلها ما تفهمش وانت اللي بتفهم. يعني ده معنى بيجي للناس. ففكره ان الاكتر صح، فتلاقي نفسك بطبيعتك كده ايه بتميل. خلي بالك انت هنا التفكير ده مش تفكير عقلاني، هو تفكير شعوري وجداني. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت قلت لك اثبت لي كده ان الاكتر صح، مش هتع يعني في اي مثال بعينه يعني. ممكن اقدر في بعض المواقف. طبعا يعني خلي بالك هو ده مش غلط باطلاق. عشان كده قلنا ايه، انت لازم تدير مش تتحرر، تدير. ليه؟ في مواقف يعني ما يعني انا عمري ما اقدر اقول لك ايه دايما الاكتر غلط، لا مش دايما. او دايما الاكتر صح، مش دايما. يعني هنجيلها دي ان شاء الله. بس اول يعني عشان بس نجردها كده، الاغلبيه الاكتر بيعمل كده، فهو ايه يبقى ده الحاجه الصح اللي تعمل. هديك مثال حتى في واقعنا اليومي اللي ممكن انت رايح تاكل في مطعم، ماشي؟ ومثلا يعني هصعب بقى المثال كمان، انت قبل ما تنزل مثلا هو اتعمل لك عليه يعني واحد قال لك المطعم ده حلو، خلاص؟ فانت رايح بتوصيه من واحد يعني. فروحت المطعم في وقت الذروه مثلا وقت الساعه 4 العصر اللي هو المفروض المطعم يبقى، لقيت ولا ترابيزه عليها بني ادم. تقلق على طول، بترمي بعينك على مطعم جنبه لقيته مليان وناس واقفه مستنيه دور هيجي. معظم الناس عارف يعمل ايه؟ واخد بعضه ايه، واقف في الصف على المطعم اللي بعده. هو هنا وقع تحت تاثير ايه؟ العقل الجمعي، سلوك القطيع. هو على طول دماغه راحت طالما الكتير دول هنا فده صح، ده الحلو. فده مثال احنا بنقع تحته. مثال تاني والكوميدي في الموضوع، ان انا وقعت تحته وانا بحضر للحلقة بتاعت سلوك القطيع اللي هي ايه؟ تعالى كده انت النهاردة عاوز تكلم في موضوع او عاوز تسمع عن الموضوع تستفيد في الموضوع. فقلت طب خلص والله انا هدخل ايه ابحث عن الموضوع ده على اليوتيوب مثلا عشان عاوز اسمع مش عاوز اقرا. رحت داخل كاتب تك تك تك، خلصت بتفتح فجأة لك الحاجات تحت بعض. فجيت تدوس على اول واحد، اول حاجة عنيك بتروح على فين؟ على عدد الايه السبسكرايبز اللي موجوده في الصفحه دي ولا مش كده؟ فبتبص بترمي عينك 500 وشويه واحد، تروح قافل ورايح على اللي بعديها. ايوه احنا بنوزن بايه دلوقتي؟ خلي بالك ممكن اللي بقى عنده 500 وشويه بني ادم ده اصلا علامه في الحته اللي انت بتدور على يعني مش كده؟ الكوميدي بقى، انا وانا بحضر لسلوك القطيع حصل معايا الموقف ده. يعني انا قلت كنت عاوز ادور على حاجه نقطه صغيره جوه الموضوع كويس، فروحت كاتبها. فبفتح حاجه فروحت باصص لقيت 1000 وشاره، رحت قافل البتاع ورايح وبعدين رحت واقف قلت لا مش انا يعني طب مش دلوقتي حتى يعني على فكره يعني معنى عميق انت لو تفكر فيه. ده انت دلوقتي انت يعني ايه منتبه جدا لمسائل سلوك القطيع ومنتبه جدا ومع ذلك انت بتقع فيه. اصل خلي بالك انت ممكن تنجح انك تخرج بره سلوك القطيع في حته، ده مش معناه انك تتحرر من سلوك القطيع بالكليه، ولا هو مطلوب يعني، ولا هو مطلوب، هو مطلوب نديره. أيوة. انما انا لقيت ضحكت، انا قعدت اضحك على فكره يعني ابتسمت وقلت لا انا هدخل اسمع ولو مقدار قليل يعني من أنا. واحكم. وده اللي عملته فعلا. رحت داخل سامع خلي بالك انا ممكن لولا ان انا منتبه عشان انا بحضر سوق القطيع كنت ده بعمله بطبيعتي ومش هرجع ولا اسمع تاني يعني خلاص. صح. وممكن ده يفوت عليا خير. زي ما بقول لك كده ممكن يبقى الراجل ده اصلا هو دكتوراه في الحته دي لكن اسلوبه اكاديمي، فمين دلوقتي بيدور على الشهادات؟ ما فيش حد. احنا عاوزين ايه؟ واحد يطلع يعمل لنا شو فهنشتري على طول. فده اهو ده مظهر من مظاهر سلوك القطيع اليومي الافتراضي بقى اللي هو على السوشيال ميديا يعني بيواجهنا. السلعه اللي عليها ريفيوز كتيره فدي احسن سلعه. الاغلبيه صح، الاكثريه صح، فدي اول تحيز او اول سبب. هتلاقيه بقى ده ايه؟ سبب عقلاني. هتلاقيه مش عقلاني على قد ما هو شعوري يعني انا فاهم. عارف في ناس تقول لك ايه؟ يقول لك اللي يسر على الناس يسر عليا. يعني شوف وصلت لايه يعني يعني مش كمان يعني اللي يحصل لهم يحصل لي يعني وانا اجدع من الناس في ايه؟ ف طيب لما نعرف ان ده السبب طب نعالج ده ازاي او ندير ده ازاي؟ ان يبقى عندي وعي بالسلوك اللي يعني انا متصور ان حتى بعض الامثله اللي اتقالت دلوقتي انا متخيل الناس اللي بيسمع دلوقتي بيقول ايوه طب ما هو صح من المطعم اللي عليه زحمه هيبقى احسن. صح ده احتمال عقلي خلي بالك عقلي. يعني خلينا نتكلم ايه احتمالات بقانون الاحتمالات. يعني ايه قانون الاحتمالات؟ يعني في احتمال ان يكون فعلا المطعم الزحمه هو الاحسن، مش في احتمال ان المطعم الزحمه هو الارخص. في احتمال طبعا. وخلي بالك الاحتمال ده ممكن يبقى حاضر بقوه يعني مش ماشي. صح. وانت واحد نازل انا مش فارق معايا الفلوس قوي، لا انا عادي هدخل اكل ب 77 جنيه ولا هيفرق معايا فانت خسرت. انت دلوقتي انا نازل اكل اكل حلو بقى وهدفع، انت في الحاله دي خسرت. رحت اكلت ب 20 جنيه وانت كان عندك استعداد لا يعني النهارده انا هشبرق على نفسي. احتمال اهو تاني انا قلته لك صح، ممكن الزحمه دي معناها انه الارخص. مش ممكن الزحمه دي معناها انه الانجح تسويقيا. ممكن طبعا. وده احنا بنشوفه يوميا بقى. اللي هو واحد تبقى انت نفسك يا اللي رحت وقفت في الصف هنا بتضرب كف على هو ده ما. لكنه الانجح تسويقيا. مش كده؟ احنا خلي بالك ده كله انا عمال اتكلم باحتمالات عقليه بحته، والا فقبل ده كله هذا رزقه ده مش معناها اي حاجه خالص. ايوه احنا بنجرد بس بس احنا بنجرد الموضوع انت بتقول لي احتمالات ناخد الشاهد بتاعنا احتمالات. انا هو بديك كام احتمال لوجود زحمه على ده وعدم وجود زحمه على ده. لا في احتمالات كتير جدا. هو اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ انك تقع تحت تحيز هو ايه؟ هم دول صح، انت ما وقفتش فكرت بعقل او ما وقفتش فكرت بعقل واعي مجرد. هو عقل مشوش. التشويش هنا جه منين؟ من طغيان فكره الاغلبيه الاكثريه. فهم دول الصح. ده بيسموه السوشيال بروف في علم النفس، بيسموه السوشيال بروف. يعني ده ايه؟ هو بيثبت بروفينج، انك تبروف حاجه انك تثبتها يعني. فهو اثبات بالمجتمع اللي حواليك يعني، طالما دول الاكتر فهم الصح. فبالمناسبه السوشيال بروف مش شرط الاكثريه يعني. ممكن السوشيال بروف يبقى فرد واحد يعني، تاخد السوشيال بروف بتاعك من فرد واحد. هديك مثال. تخيل كده سمعت عن حاجه مثلا بتاثر على القلب، خلاص، فانت قلقت، هي الحاجه بتاثر على القلب ولا ما بتاثرش؟ هتعمل ايه وانت قاعد في بيتك؟ هتجوجل، هتدخل ايه مين من الاطباء اللي قالوا دي بتاثر ومين ما قالوش، خلاص كده. فروح دخلت على بحث معمول مثلا، فلقيت ايه؟ لستة ب 200 طبيب، 200 طبيب قالوا ان الموضوع ده لا يؤثر على القلب، وثلاث اسماء تحت قالوا انه يؤثر. خلاص، مين فينا هيقعد يمقع عينيه بقى يعني؟ خلاص 200 قدام 3، هتروح اعمل ايه؟ قافل وخلاص، دي لا تؤثر، صح؟ جيت تدوس على انك بتقفل، عينيك طرف تحت، لقيت اول واحد مجدي يعقوب، النظره تتغير بقى خلاص. بص في ثانيه، ثانيه هنا السوشيال بروف انت خدته من ايه؟ من شخص واحد قدام 200. بس ليه؟ لانه في الحته دي ليه ثقل، او في وقت بقى من الوقت يعني بيقولوا ايه، ليه كاريزما معينه، زي مثلا بيذكروا في الحته دي هتلر مثلا، ازاي انه كان ممكن يعني يحشد حشود في حته اصلا يعني يلبسهم في حته سيبيريا. فهو فده واحد من الـ يعني الـ الطغيان اللي بيحصل على العقل وبيخلينا نبقى فريسه او خاضعين لمساله العقل الجمعي اللي هو ايه؟ الاغلبيه صح. طيب علاجها فين دي؟ في القران. من ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاكثريه ما ذكرش انها صح مطلقا. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. فانت راجل، انت واحد دلوقتي تربى على القران. قلت يا جماعه القران هو القران مش، لا القران منهج حياه. يعني كلنا حافظين الايه دي، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. وتيجي في موقف تلاقي نفسك بتتحاكم الى الاكثريه، الى الاغلبيه، هو ايه بقى؟ هم صح. انا بكرر بقول لك هو ده احتمال، ممكن يكون صح في وقت من الاوقات، لكن مش بالصوره دي، مش لان هم اكتر فيبقى هم صح. لا، التفكير يقول لك اقعد وشوف هم عملوا ده ليه. يمكن احنا قلنا معلومه صادمه في اول بودكاست، اللي هو فكره لو انت بقى بتحكم بالاكثريه، انت هتيجي يوم القيامه تلاقي من كل 1000 999 في النار. فانت لو حضرتك بتحكم بالاكثريه وبالاغلبيه، انت عارف انت لو بقى ده يعني القاعده دي بقت مضطرده عندك، انت رايح فين؟ مضطرده يعني بتنفذها في كل اختياراتك، في انت رايح فين؟ 999 في النار، واحد في الجنة. فانت لو عملتها في الدنيا دلوقتي، لو عملتها في الدنيا، اعرف انك في الاخرة فين. ما هو هذه الاغلبية. ولذلك بقى بالمناسبة يعني نخرج حتى كده، ده فرق اساسي بين الشريعة وبين الديمقراطية. يعني فكرة حكم الاغلبية دي اللي هو الديمقراطية قائمة عليها اصلا، الفكرة دي محتاجة انها تنقض من اساسها. ليه؟ لان الاغلبية مش دايما صح، او حتى مش اقرب للصواب. ليه؟ لان بيحركها العقل الجمعي وسلوك القطيع. امال احنا بقى في الشرع ايه البديل؟ يعني احنا مثلا عاوزين حد يعين، احنا عندنا حاجة اسمها اهل الحل والعقد. دول الناس اللي بيعملوا ايه؟ بتفكر بس، خلاص خلصت كده. الناس يعني بتقعد تفكر. انما صناديق اقتراع وانتخاب ومش عارف ايه، واتفرج بقى. الجماهير لا عقل لها. بس يعني فهو الاغلبيه دي اول حاجه نخرج منها ازاي؟ ان احنا نعيش بالقران. يعني لو القران بقى هو المهيمن علينا، المحرك لنا، هنلاقي الاكثريه جت في القران. لا يعني محتاجه وقفه. يعني في اديب امريكي مشهور يعني اسمه مارك توين، كان بيقول اذا وجدت نفسك مع الاغلبيه فاعلم انه قد ان وقت التغيير. أول ما تلمسك مع العربية أعرف إن ده وقت التغيير. الحقيقة برضو يعني الجملة دي هي هو طبعا هو كان ليه فلسفة يعني. مارك توين كان ليه فلسفة مش مجرد أديب عادي يعني. ليها وجه من الصحة. بس الحقيقة يعني هنقعد إيه نفصصها عشان نطلعها صح يعني. إنما هي ما هيش صح بإطلاق برضو. فكرة إن يعني أنا كل ما ألاقي نفسي مع الأكتر يبقى أنا غلط ولازم أغير. لا برضو. طيب أمال إيه؟ الحل فين؟ الحل في كلمة قالها سيدنا علي رضي الله عنه، قال الحق لا يعرف بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله. ببساطة احنا هنا عملنا ايه؟ احنا قدمنا واخرنا. احنا لسه في الاغلبية نعالج ازاي. الاول الراجل الاول ده هو وزن الحق بالرجال، دول الكتير في المطعم ده كويس. التاني هيقف ويبتدي يسأل أسئلة منطقية ويفكر. طيب لو عندنا بقى أدوات نقيس بيها يعني إيه؟ طيب أنا ممكن أدخل على الريفيوهات اللي على المطعمين وأشوف وأقرأ الكلام. طيب أنا ممكن أجرب ده وأجرب ده قبل ما أحكم وأقول إن ده مطلقا، لأن عارف ده هيعمل إيه؟ هيخلي كل ما يجي ينزل يأكل يروح لده ومش هيجي ده. أنت متخيل القرار ده مجرد إنه خد قرار خلاص إن المطعم ده هو ال. هديك مثال تاني بقى يعني لسه جاي في ذهني دلوقتي. مش يمكن المطعم ده النهارده بس عامل اوفر؟ يعني في 100 احتمال. انت رحت الاحتمال واحد، دول اكتر فده صح فده احلى. لا، اعرف الحق تعرف اهله. فهدوء ده وهدوء ده وبعدين ابقى اقرر بقى يعني مين احسن فيهم عشان لما انزل تاني. ومعلش هتصرف يعني ايه هتقفل لك 100 جنيه في المطعمين انما يعني خليها عليك زمان. فده علاج الموضوع الاغلبيه ده من الاسباب برضو اللي بتودينا لحته الوقوع تحت تاثير العقل الجمعي او سلوك القطيع. حاجه بيسموها القبول المجتمعي، سوشيال اكسبتنس، وده غير السوشيال بروف، غير اللي هو ان الاكتر صح، غيره تماما. عارف غيره في ايه؟ حاجه جوهريه. القبول المجتمعي معناه ان ممكن اعمل الغلط وانا عارف انه غلط. ليه؟ علشان خايف من الرفض المجتمعي اللي هو عكس القبول المجتمعي. انا بخاف من الرفض المجتمعي. عارف مثال ابو طالب؟ هو ده بالظبط بالظبط. انا الرفض المجتمعي ده بالنسبه لي، وخلي بالك ده تقول لي طب ما اعرفش الموت يعني. طبعا احنا هنا بنجرد المساله من هدايه الرب سبحانه وتعالى واراده الرب به الخير، احنا بنجرد المساله من كده. لكن لا، هو العربي كان عنده فكره الاثر اللي هو انا بعد ما اموت يتقال. دي كانت عند العربي كبيره برضو يعني. ف انا خايف من الرفض المجتمعي. فقال بل هو على ملتي يا عبد المطلب. فالسوشيال اكسبتنس او القبول المجتمعي واحدة من الضغوط الشديدة جدا على البني آدم اللي بتخليه يخضع لسلطة العقل الجمعي. هديك مفاجأة بقى، ان معظم الناس في بداية تدينهم او بعد التدين بشوية بيقعوا للأسف تحت ده. كثير من السمت الظاهر بيترك عشان ده. يعني البنت اللي لبست نمط معين من الحجاب ساتر وواسع ومش عارف ايه، مجرد ما تخش الجامعة بالضغط المجتمعي ده، الرفض ده على فكرة مش لازم يتقال كلام، مجرد ان ايه بقينا احنا شلة وانت لوحدك. ففي رفض مجتمعي حاصل. تبتدي الضغط ده يخليها تعمل ايه؟ واحدة واحدة تتنازل عن شكل الحجاب. تخلي فلان اللي مثلا قال انا مثلا عارف ان اعفاء اللحية سنة على النبي عليه الصلاة والسلام، سنته يعني مش حكمها شرعي، فخلص انا اعفي لحيتي. فبعد شوية لقى ان مفيش قبول اجتماعي، فتحت ضغط الرفض المجتمعي ده ينزل شوية في الحتة دي. سواء بقى سمت الظاهر سواء أفعال. يعني إيه أفعال؟ يعني لما بقعد معهم هما بيغتابوا فبضطر أقول لا وده حرام وده حق. فلقيت إن فيه دايما نبذ إن أنا أكون معاهم، فابتدي إيه أنزل في الحتة دي شوية وما أتكلمش. ليه عملت ده؟ هو عشان هما صح، هو عارف إن هما غلط. خلي بالك مش استدل ما قالش ايه، يعني الفرق بين الاول والتاني. الاول هيقول ايه؟ يعني كل الناس اللي معايا في الشغل دول غلط، اكيد هم اللي صح. يا عم اقعد اغتاب اقعد اغتاب. الاولاني هيعمل كده، هيقول لك ان انت فاهم يعني ايه دول الصح دول الاكتر. التاني مش كده، التاني عارف ان هم غلط. دي مشكله كبيره جدا. عارف ان هم غلط. طيب بيحب الغلط ما بيحبش الغلط، ولو انفرد مش هيعمل الغلط. طب ايه اللي حصل؟ تحت ضغط، تحت وطئة الرفض المجتمعي راح للحتة دي، قاعد في البيت، فالأسرة كلها نازلة رايحة سيما، رايحة المسرح، فرح بنت عمتك اللي هتتجوز، والفرح انت عارفة فيه اختلاط وفيه مش عارف. مش سهل، مش سهل هنا اني ابقى عارف ان كل عيلتي في مكان وانا الوحيد اللي مش موجود فيه. صعبة شوية عن نفسها. صح. ليه؟ لاني احنا بطبيعتنا بنبحث عن ده، السوشيال اكسبتنس، القبول المجتمعي، عاوزين نكون احنا كأسراب القطع، احنا البشر مجبورون على هذا، نبقى عايشين مع بعض في جماعات. وعشان كده قلت لك المحضن بقى هنا فين؟ لازم يبقى في محاضن. طيب علاج ده فين؟ شايف كلمه الرفض اللي احنا قلناها دي، الرفض المجتمعي دي؟ تعرف ان الكلمه دي كلمه تراثيه موجوده عندنا في التراث؟ طب تعرف بقى ان مش بس تراثيه، دي موجوده في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يتكلم عن خديجه رضي الله عنها مما قاله عنها، قال امنت بي اذ كفر بي الناس واوتني اذ رفضني الناس. آوتني إذ رفضني الناس. هنا نبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم، طبيعي جدا يعني معلش يعني ناس صبحة نايمة بتكفر بالله وتعبد أصنام، جالها واحدة قال لها عبود ربنا، في فترة يعني طبعا من الرفض المجتمعي، دي مش سهلة على النفس البشرية. رفض صلى الله عليه وسلم لكن وجد المحضن. هنا ده اللي بنقوله دايما، فين المحضن؟ إلى الهدى ائتنا. دايما الشاب اللي في الجامعة عارف إن في المكان الفلاني في ناس عاملة مقرأة، في ناس بتعبد ربنا، في ناس بتتقي الله. إلى الهدى ائتنا، هو عارف المكان خلاص. إحنا كنا كده في الجامعة يعني عارفين إن بين السكاشن بين المحاضرات في المقرة الفلانية في المكان الفلاني، في هدخل المسجد هلاقي ناس اصحابي في المسجد، مش لازم اقف في الجناين، ومش لازم اروح العب ترنيب، ومش لازم مش لازم. الى الهدى ائتنا، يبقى ائتنا دي يعني ايه؟ يعني في ناس في حته موجوده دايما، هتيجي هتلاقي. فلفظ الرفض اهو، الاوزاعي، في اثر عن الاوزاعي، قال عليك باثار من سلف وان رفضك الناس. شوف لفظ الرفض حاضر ازاي عند في التراث. طيب علاجه فين؟ ما هو اصل معلش يعني هو بيقول لك ايه، بيقول لك ايه عليك باثار من سلف وان رفضك الناس، هي بالبساطه دي يعني ما هو ده واحده من الضغوط اللي بتحصل على الناس دلوقتي، على اللي بيجي يتدين. ما هو عارف كلام الاوزاعي معناه ايه؟ يعني عرفت ان كذا واجب اعمله، وعرفت ان كذا مستحب اعمله، وان رفضك الناس ده كلام الاوزاعي. عرفت ان كذا حرام ما تعملوش، وعرفت ان كذا مكروه ما تعملوش، وان رفضك الناس، هو ده عليك باثار من سلف وان رفضك الناس. هي دي سهله يعني الاوزاعي بيقولها كده ببساطه. لا طبعا مش هي مش سهله. طب نعملها ازاي؟ يعني نعملها ازاي دي؟ الامام الاوزاعي في اخر الاثر ده اول معنى كده هنلقطه عشان ده هيسهل عليك موضوع وان رفضك الناس دي. قال ايه بقى؟ عليك باثار من سلف وان رفضك الناس، واياك واراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول، فان الامر ينجلي وانت على طريق مستقيم. يبقى اول معنى تقعد تخاطب به نفسك، تفكر فيه. شوف بقى هنرجع للفظ الايه، التفكير. اقعد كده مع نفسك مثنى وفرادى، يعني تجيب واحد تثق فيه تقعدوا تفكروا سوا، يا تقعد مع نفسك يا بنت الحلال انت النهارده هم نزلوا راحوا الفرح، انا عارفه ان انا بتكلمي نفسك بقى، انا عارفه ان انا طبعا قاعده لوحدي في البيت، واتمنى ان اكون مع عيلتي وجنب بنت عمتي ومش عارف ايه الكلام ده، لكن يوم القيامة الميزان ليه كفتين مش ثلاثة؟ هتسألي نفسك السؤال ده، يعني الخمس ساعات بتوع الفرح دول فأنهي كفة؟ إن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هينجلي الأمر وتجد نفسك أنت اللي كنت صح. يبقى طب يعني إيه خلاصة الموضوع؟ الأوزاعي عاوز يقول لك إيه؟ لو وقعت تحت الضغط ده الرفض المجتمعي فكر في العواقب. فدي حاجة تقويك دلوقتي. لما تفكر في العواقب، خلي بالك ده الموضوع ده بيوصل ناس تنتكس عن الدين بالكلية، يعني الحتة دي فكرة زي للقبول المجتمعي دي يعني بينهاروا تحت ضغط الرفض المجتمعي. حاجة تانية، في اثر جميل جدا لابن القيم في الحته دي، بيورينا طريق تاني للعلاج. ابن القيم بيقول ايه؟ قال بعض السلف، يعني بينقل عن بعض السلف، عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. تعال كده نعيد صياغة الجملة. عليك بطريق الحق و... ولا يضرك مثلا الايه الرفض المجتمع. ما هو قلة السالكين دي يعني انتوا شوية صغيرين، الأكثرية في حتة تانية. وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. ده كلام عن بعض السلف. سهل؟ لا، مش هو نفس الكلام، مش سهل يعني ايه عليك ولا تغتر و... طيب. ابن القيم بيعلق، وده التعليق البديع الحقيقة، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. وقف هنا بقى عشان ده طريق تاني للعلاج. أنا عاوز أقول لك إن دي من أخطر الحاجات أو أسباب الوقوع تحت العقل الجمعي. إحنا دلوقتي بنتكلم دين، ها؟ يعني دين؟ يعني إحنا بنتكلم في عقل جمعي بيبعدك عن ربنا. بس يعني أيوة. يعني مش سيبك بقى من المطعم ولا كنا بنبين أمثلة. إنما إحنا دلوقتي إحنا في الآخر إحنا مهمتنا البودكاست ده ليه؟ علشان بنفهم الدين بشكل مختلف شوية. فدين بقى دلوقتي. ابن القيم بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك كلما استوحشت في تفردك، انا متضايق اني انا لوحدي، وده بيحصل ليه؟ الناس كأسراب القطا، احنا مجبولون على ان احنا عايشين في جماعات. فبيجي وقت هو انا متضايق ان انا لوحدي، وكلما استوحشت في تفردك فانظر الى الرفيق السابق. الله اكبر، ايه الرفيق السابق؟ يعني كده انا لوحدي. لا، انت مش لوحدك، انت على طريق النبي عليه الصلاه والسلام، على طريق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، على طريق أبو مسلم الخولاني، على طريق عبد الله بن المبارك، على طريق، اقعد فكر، هو أنت مش لوحدك، أنت لوحدك دلوقتي، لكن انظر إلى الرفيق السابق. ده يعمل لك إيه؟ أنس، حتى لو ما كانش موجود معاك، حتى لو مش معاك، مجرد أنك تعرف أن أنت على طريق دول هتأنس بهم. حلو قوي. انظر إلى الرفيق السابق. إيه رأيك بقى المعنى ده موجود في القرآن؟ سورة صاد. سورة صاد فيها ذكر أنبياء كتير قوي، لكن الـ الـ الـ الـ العامل المشترك ان ذكر هؤلاء الانبياء في نوع بلاء او فتنه. ماشي، في سوره صاد. ما يعنيناش قوي بقى قصص الانبياء دي كلها، يعنينا اول ايه قبل كل القصص دي. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه: اصبر على ما يقولون واذكر. من اول واذكر دي بقى قصص انبياء. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. من اول هنا لاخر السوره تقريبا قصص أنبياء وقعوا في محن مع أقوامهم، وقعوا في ابتلاءات، وقعوا في هو هنا ربنا تعالى بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في موقف شكله إيه؟ إنه في رفض مجتمعي، مش بس رفض إن أنا إن إحنا متجنبينك، لأ، يقولون ده كمان، يقول ده ابتدوا يأذوك. فهنا في رفض مجتمعي وصل للإذاء. أعمل إيه يا رب؟ اصبر. هي سهلة؟ لأ، إحنا لسه بنقول لأ، يعني رفض المجتمع ده صعب جدا. طيب إيه الحاجة اللي تخليني أصبر؟ اللي قالها ابن القيم، اللي هو ايه؟ الرفيق السابق. كلما استوحشت في تفردك فانظر الى الرفيق السابق. اصبر على ما يقولون ولكي تصبر اذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. وجد بقى كذا قصه لكذا نبي. نكمل كلام ابن القيم: وكلما استوحشت في تفردك فانظر الى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هنا ابن القيم نقل صراعك النفسي لحتة تانية خالص. فين؟ يبقى أول حاجة لما تشوف مين سلفك تأنس، ويبتدي الصراع النفسي ده يتحول لطاقة في اللحاق بهؤلاء والانصراف عن أولئك. أيوة. فهو نقلك لحتة تانية أصلا يعني. صح، في غاية تانية مختلفة. يعني تخيل انت البنت اللي قاعدة لوحدها وهم راحوا الفرح وسابوها، ولا الولد اللي قاعد لوحده في الجامعة لاني كلهم قاعدين مع شلة بنات مع ولاده، فابتدى يحس بالضغط ده، الرفض المجتمعي، وانا يعني مش متعود على كده، يعني محتاج ناس معايا ومش لاقي المحضن، غاب المحضن. فقعد كده فكر ايه؟ لا والله، ده النبي عليه الصلاه والسلام وكان لوحده فتره، هو ابو بكر وعمر، ده انا سلفي فلان وسلفي. ويا سلام كمان لو هو عارف قصص لشباب مثلا من السلف وقعوا في مثل ما هو واقع فيه، وازاي صبروا كده يعني. ويبتدي بقى الصراع النفسي يتحول لطاقه. انا عاوز ابقى مع دول، عاوز الحق دول. فابن القيم بياخدك في الحته دي، قال فانظر الى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عن من سواهم فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، واذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم فانك متى التفت اليهم اخذوك وعاقوك. انت خلاص بقى ليك هدف. الرفيق السابق في قدامي اخره، في قدامي جنه عاوز اوصل لها. هتبص بقى يمين وشمال وكل ما حد يناديك تعال لنا هنا في الجنينه، وتعال لنا هنا في الشله، وتعال لنا هنا اخذوك فعاقوك، اخذوك وعاقوك. فده علاج تاني لفكره القبول المجتمعي، ازاي تشتغل فيه على نفسك. يعني انا هنا انا بركز على اهميه المحاضن انها تكون موجوده على ارض الواقع او افتراضيا، لكن في الاخر انت في حاجه في ايديك برضو تعملها. في فهم عاوزين برضو نخرج منه شويه في الحته دي، اللي هو فكره انه انا طالما تدينت يبقى انا لازم اسعى، اسعى ركز عشان هي دي الكلمه اللي اسعى في ان انا اكون مختلف عن الناس. ولو شفنا واحد متدين واقرب الى ناس في طريق في نمط معيشتهم فيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فبيبقى عندنا تصور ان الشخص ده هو الايه الابعد عن الشريعه. الحته دي محتاجه ضبط شويه، الحته دي الحقيقه ليه؟ علشان انت ما تحطش نفسك بايديك في حته الرفض المجتمعي دي، وفي حاجات هي فيها سعه في الدين اصلا. يعني خلاص انت يعني انت قدر ربنا تعالى ان انت في مجتمع بشكل معين بنمط معين بكذا، الحاجات مش كل الحاجات بتحصل حرام ولا مكروهه. فتلاقي بعض مثلا اخواننا هو مصر انه يبقى يعني ايه يتميز عن هؤلاء في حاجات من المباحات مثلا، او في حاجات من الاعراف، اعراف الناس كده. صحيح. فتلاقي شيء غريب جدا يعني، طب ليه يعني؟ بالعكس انت عارف هو ده هيأثر بعد شويه على دعوته، وهيجي بعد كده عاوز يدعو الناس هيلوم قرفانين منه. يعني انت ليه شكلك غريب عنه؟ انا بس بركز عشان الالفاظ تبقى ايه، انا بقول فيما فيه سعه في الشرع، علشان في حته هي لازم. ليه بقول لك ده بقى؟ انت عارف بتوع المبيعات بتوع السيلز عندهم كده عربي تسميه تكنيك، تسميه تقول، او يعني وسيله ان هم يعني يخترقوا العميل، يعني حاجه بيسموها ايه اي لايك يو، يعني انا شبهك قرب منك. يعني عارف دي بيعملها ازاي؟ بيجي الراجل بتاع السيلز ده بتاع المبيعات يقعد انت داخل تشتري يقعد يدردش معك لغايه ما يمسك حاجه مشتركه بينك وبينه. الحاجه دي ممكن تكون ايه؟ وانت صغير اصلا انت اتولدت في شبرا مثلا، يعني ده انا من شبرا، هو فعلا يكون من شبرا يعني، فاهم؟ ده الخيط مثلا. ويبتدي ينسج على ده انا زيك، بيدور على الحته المشتركه بينك وبينه علشان يقرب لك. ممكن تبقى الحته ايه على فكره، في الناس بتاعت مبيعات ناجحه في ده ما لقاش، يبتدي ان هو راجل زيه زيك، يعني ياخدك في حته ايه هو ناجح في ده، انه ايه انت عارف ده احنا الرجاله يا اخي والله مثلا احنا ممكن تبتدي تحس ان في حاجه مشتركه بينك وبين الراجل اللي بيبيع لك ده. احنا عاوزين نوجد ده، نوجد المساحات كدعاء الى الله، وحتى كبدايه طريق. يعني واحد لسه في بدايه الطريق، انت مش مطلوب منك، مش مطلوب منك ابدا انك تتميز في كل شيء عن الناس، ولا مطلوب انك تذوب. طبعا دي محتاجه توفيق عالي جدا من ربنا سبحانه وتعالى، لان هي دي شعره محتاجه فهم اصلا لايه ايه اللي ينفع اللي فيه المساحه تسامح وفيه طبعا هي بيبقى شعره فرق بين هنا وهنا. فهي محتاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، محتاجه بصيره كبيره جدا، محتاجه علم، وده هنجيله يعني ان شاء الله. لكن بس ده انا حبيت انوه عليه، يعني ايه يعني فكره اسقاط بعض النصوص الشرعيه وعلى واقع مغاير، او على ان احنا نسعى يعني طوبى للغرباء. فانا اسعى، انا اسعى بايدي ان انا غريب، هو ده مش ده المعنى، مش ده المعنى. فلو بقيتش غريب يبقى لا مش كده. هو الغرباء لهم وصف، الذين يصلحون اذا فسد الناس، اذا فسد الناس الذين يصلحون ما افسد الناس، روايتين بس. فانا المطلوب اني اكون صالح، مش مطلوب اني اكون مختلف، اختلف فيما فسد فيه الناس. ايوه، انما طول ما انت قادر توجد مساحات مشتركه بينك وبين اللي حواليك. على فكره وده بره يعني بره كلام شويه حته الدعوه وكده، اللي يعني دلوقتي ايه، انت بتبعد نفسك عن ضغط جديد جدا اسمه الرفض المجتمعي، على الاقل هيبقى الرفض بس في الحته اللي هي الشرعيه بقى. يعني يعني انت قللت مساحات دوائر الرفض المجتمعي، قللتها قوي. انما ليه ليه بتوسع الدوائر دي بايديك؟ ليه انت جاي الجرح على فكره؟ الواحد في بدايه في بدايه يعني كلنا كنا بنلوش يعني كان الواحد يعني ماسك في حاجات كده. طب ليه الدنيا فيها ساعه؟ ده سبب تاني. سبب ثالث من اسباب الوقوع تحت هذا السلطان، السلطان سلوك القطيع او العقل الجمعي، هو الخواء المعرفي. الخواء المعرفي يعني ايه؟ الخواء المعرفي يعني هو انا اصلا مش عارف يعني الناس يمين الناس شمال يعني ما ليه ما انا مش عارف، انا مش عارف حاجه يعني انا فانا يعني هو كده اللي هو ايه انا معك ان احسن الناس احسنت وان اساء ليه طب بتحسن وتسيء؟ ما انا مش عارف ان دي ان ده احسان ولا عارف ان دي اساءه، فهعمل ايه؟ انا مع الناس يمين يمين شمال شمال. خواء معرفي ما عندوش علم. فده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى اللي قال عليه سيدنا علي رضي الله عنه. ماذا قال عليه؟ قال الناس ثلاثه، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه. الاثنين دول ايه العامل المشترك اللي بينهم؟ العلم. يعني ده خد بقدر اكبر بس في الاخر العامل المشترك العلم. فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه. طب ايه الصنف الثالث؟ قال وهمج رعاع اتباع كل ناعق. اللي احنا بنقوله بقى أيوة. يمين يمين شمال شمال بالنص. وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. فلما حصل هذا الفراغ المعرفي جوانا، وده بقى حدث ولا حرج دلوقتي. يعني حتى اللي بقاله سنين في التدين ولا سنين يعني زمان لقلة الملهيات بشكل كبير، كان عندنا وقت ننتج، ننتج علم، ننتج مذاكرة، ننتج حفظ. النهارده ما للاسف الموضوع ده بقى نادرا لما تلاقي واحد كده يعني. ليه؟ لكثره الملهيات. فبقى حصل هذا الايه الخواء بقى ايه المعرفي، ما عندناش علم. لو تفتكر في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ودي اخر حاجه هقولها يعني، انه لما قال ايه وطنوا انفسكم، ازاي هوطن نفسي؟ احنا قلنا ساعتها وطنوا انفسكم من بدري تبتدي بس هو في عده لابد من اعدادها. اذا احسن الناس ان تحسن، واذا اساء ان تجتنب الاساءه. ازاي هتعرف؟ تعرف الاحسان والاساءه. يبقى دي اول عده لازم تعدها، انك تتعلم. العده الثانيه في بتاعه وطنوا انفسكم دي، ان عندك بصيره. يعني ايه؟ اصل مش كل حاجه علم. انت هتيجي في موقف بقى مزنوق لازم فيها توفيق، اللي هو انا الحته دي مش مستريح لها. بصيره تجيبها ازاي؟ تجيبها ازاي بقى البصيره دي؟ ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. طب ازاي؟ يبقى عندك ايمان وعمل صالح علشان لما تتحط في موقف توفق انك تختار الايه الصح. انما انت سايب نفسك مع ربنا، حالك مع ربنا مفيش حال ليك مع ربنا سبحانه وتعالى، ولا اعمال صالحه ولا ايمان بنو صحيح ولا كذا. عاوز تتحط في الموقف تسدد، لا يبعد عن الله سبحانه وتعالى برحمته، لكن المقدمات لا تؤدي الى النتائج. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. بتيجي في موقف كده محتاج بصيره، اعمل ولا ما اعملش؟ فدي محتاجه بقى عده من بدري. جميل. احنا يعني اشبعنا الموضوع الحمد لله كلاما، بس حاسس ان الكلام شويه مرتبط باللي احنا هنقوله في الحلقه الجايه، التحرر من العاده، ولا دي حاجه حته ودي حته. حلو التسويق ده صح. هو احنا زي ما قلنا الاول، هم الاربع حلقات الحقيقه هم يعني ايه زي يعني هم متقاطعين، فهم اشبه ما يكون بايه، عارف بيسموه ايه البازل يعني مش عارف اسمها ايه، قطع يعني، قطع هتكون صوره كبيره لما تخلص. وعشان كده بتلاقوا ان في تكرار ممكن، لان هي فعلا هي الحلقات متقاطعه، الاربعه متقاطعين. فاللي جايه ان شاء الله هتنور حتت في الثلاث حلقات مش في دي بس، ويمكن هتنور اكتر في حلقه التفاهه. يعني هتنور حتت في حلقه التفاهه ممكن تكون محتاجه شويه القاء ضوء عليها يعني. طيب خليها بقى ايه مفاجاه. مفاجاه. نجمع البازل في اخر حلقه ان شاء الله. جزاك الله خيرا. ياك الله يكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.